الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم الرابع من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي المتوفى سنة 905 هجريا على خلاف في تاريخ وفاته، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير المصنف رحمه الله سورة النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة النساء مدنية وهي 177 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها حواء من ضلع أضلاعها، وبث نشر منهما رجالا كثيرا ونساء أي كثيرا. واتقوا الله الذي تساءلون به أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم به، كما تقولون أسألك بالله. أدغمت التاء الثانية في السين وقرئ بطرحها. والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا حافظا مطلعا فاتقوه. وآتوا اليتامى أموالهم، نزلت في رجل معه مال لابن أخ يتيم له فطلبه بعد البلوغ ومنعه. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تستبدلوا حرام أموالهم بحلال أموالكم. نقيل أنهم كانوا يأخذون الجيد من مال اليتامى ويجعلون مكانه الرديء فنزلت. وعلى هذا أيضا الجيد هو الخبيث باعتبار حرمته، فلا يرد عليه شيء. ولا تأكلوا أموالهم منضمة إلى أموالكم، أي لا تنفقوهما معا، إنه الضمير للأكل كان حوبا إثما كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب. وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضا من عدم العدل بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقوقه، أي كما تخافون هذا فخافوا ذاك أيضا، أو كما خفتم من ولاية اليتامى فخافوا من الزنا فانكحوا ما طاب لكم. مثنى وثلاث ورباع، أي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، حال من ما طاب. فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد أيضا فواحدة، أي فاختاروها أو ما ملكت أيمانكم سوى بين واحدة والسراري من غير تعيين عدد فإنه لا قسم بينهن. وعبر عن النساء بما في الموضعين لنقصان عقلهن أو ذهابا إلى الصفة، ذلك أي التقليل أو اختيار الواحدة أو التسري، أدنى ألا تعولوا، أقرب ألا تميلوا ولا تجوروا. وآتوا النساء صدقاتهن، الخطاب للأزواج والأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مولياتهم نحلة أي فريضة أو عطية وهبة عن طيب نفس، مصدر أي إيتاء، مصدر أي إيتاء، إيتاء نحلة. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، الضمير للصداق أو للإيتاء، ونفسا تمييز، وعد الطيب، وعد الطيب بعن لتضمين معنى التجافي، أي إن وهبنا لكم من الصداق عن طيب نفس فكلوه هنيئا مريئا. هنأ الطعام ومرأى إذا ساغ من غير غص، صفتان أقيمتا مقام المصدر أو صفة مصدر أو حال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هم النساء والصبيان، كما قال ابن عباس: لا تعمد إلى ما جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو أولادك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، لكن أمسكه وأصلحه وكن أنت منفقا عليهم. أو اليتامى فيكون منعا للأولياء من إعطاء الذين لا رشد لهم أموالهم، وإضافة المال إلى الأولياء لأنه في تصرفهم التي جعل الله لكم قياما تقومون وتنتعشون بها. فعلى الثاني تأويله التي من جنس ما جعله الله لكم قياما وسمى ما به القيام قياما مبالغة، وارزقوهم فيها واكسوهم، اجعلوا لهم فيها رزقا وكسوة بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها. وقولوا لهم قولا معروفا قولا لينا تطيب به أنفسهم. وابتلوا اليتامى اختبروهم قبل البلوغ في عقلهم حتى إذا بلغوا النكاح، كناية عن البلوغ لأنه عند البلوغ يصلح للنكاح. فإن آنستم أبصرتم منهم رشدا صلاحا في الدين والمال فدفعوا إليهم أموالهم. فدفع المال بعد البلوغ بشرط الرشد، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، حال أو مفعول له، أي يكبروا أي مسرفين مبادرين كب أي مسرفين مبادرين كبرهم مخافة نزعها عن أيديكم عند كبرهم. ومن كان غنيا من الأوصياء فليستعفف من أكل شيء منها، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أجرة مثله أو القرض، فيجب الأداء. أو لا يأكل إلا أن يضطر كأكل الميتة ويقضي، أو لا يأكل إلا بقدر الحاجة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد البلوغ والرشد فأشهدوا عليهم بقبضهم، وهذا أمر إرشاد لقطع الخصومة. وكفى بالله حسيبا محاسبا فاعدلوا في أموالهم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان. ما شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة النساء، فقال في قوله تعالى: وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعها، لأن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم. وقال تعالى في الأعراف: وجعل منها زوجها. وفي هذه السورة في سورة النساء قال: وخلق منها زوجها. ووجه ذلك أن آية الأعراف في آدم وحواء، ووجه ذلك أن آية النساء في آدم وحواء، وحواء قد خلقت من ضلع آدم. وأما آية الأعراف ففي بعض ذريتهم، ولم تخلق منهم أزواجهم. ثم قال في قوله تعالى: وقرئ والأرحام بطرحها، قال: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم به، كما تقول أسألك بالله. وقرئ بطرحها تساءلون، أي تتساءلون وتساءلون. والأرحام قرأ الجمهور بالنصب والأرحام، وقرأ حمزة بالخفض والأرحامي، وهي لغة فصيحة إلا أنها خلاف الأكثر. وقد بينها ابن مالك رحمه الله بقوله: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. ويقصد بالنظم قول الشاعر: قد بت تهجونا وتشتمنا، فاذهب وما بك والأيام من عجبي. فمن اعترض على هذه القراءة قال: لا بد من عود الخافض، أي تساءلون به وبالأرحام. وأما عطف الأرحام على به فقالوا: لا يعطف الاسم الظاهر على الضمير، فالأرحام إذا قرأت بالخفض فتعطف على الضمير الذي في به، ولكن هذا اعتراضهم هذا غير صحيح. فهذه اللغة جائزة لكنها خلاف الأكثر. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم النساء والصبيان. ثم ذكر كلاما أو اليتامى، والصواب أن الآية شاملة لكل سفيه سواء كان ابنا أو زوجة أو غيرهما، وهو اختيار الطبري والقرطبي. فالذي يذكره بعض المفسرين قولهم النساء ونحو ذلك هذا على سبيل المثال، وقد لا يكون كل النساء، لكن غالب النساء على هذه الحال أنهن لا يحسبن أمر المال، لكن هناك من النساء من تعتني بها وتحسن تدبير هذه الأمور. وعلى كل حال هي لا تخص النساء، بل هذه الآية شاملة لكل سفيه. ثم قال في قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح كناية عن البلوغ، لأنه عند البلوغ يصلح للنكاح. وقد وردت مفردة النكاح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كلها بمعنى الزواج أو الوط، إلا هذا الموضع الذي في سورة النساء فهو بمعنى البلوغ. ثم قال في قوله تعالى وإذا حضر القسمة، ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم، أي بعد البلوغ والرشد، فأشهدوا عليهم بقبضهم. وهذا أمر إرشاد لقطع الخصومة، لكنه هو الأولى، ليس بواجب لكن هو الأولى لقطع الخصومة، لئلا ينسى اليتيم أو الولي فتحصل الخصومة، لكن عند الإشهاد تنتفي الخصومة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أي المتوارثون بالقرابة مما قل منه أو كثر بدل مما ترك، نصيبا مفروضا مصدر مؤكد أو بتقدير أعني نزلت لما كانوا يجعلون المال للرجال الكبار دون النساء والأطفال. وإذا حضر القسمة قسمة الميراث أولو القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه مما ترك، وهو أمر ندب للبلغ أو أمر وجوب على الصغير والكبير منسوخ أو غير منسوخ، أو المراد أن الميت يوصي لهم أو واجب ما طابت به النفس. وقولوا لهم قولا معروفا هو أن يدعو لهم ويلطف في العبارة معهم، وإن كانت الورثة صغارا اعتذروا إليهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أمر لمن حضر الميت بأن يخشوا على أولاده المريض خشيتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم ويسددوه للصواب، أو للأولياء بأن يخشوا الله ويتقوا في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم بعد وفاتهم، وأن يقولوا لليتامى بالشفقة وحسن الأدب ولو بما في خيره صلة للذين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظالمين أو على وجه الظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا ملأ بطونهم ما يجر إلى النار. وقد نقل أن في القيامة يخرج لهب النار من فيه ومسامعه وأنفه وعينه يعرفه من رآه، وسيصلون سعيرا وسيدخلون نارا. يوصيكم الله يعهد إليكم في أولادكم في شأن ميراثهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فإن كنا المولودات نساء خلصا ليس معهن ذكر فوق اثنتين صفة نساء فلهن ثلثا ما ترك المتوفى منكم، وإن كانت المولودة واحدة فلها النصف، وللبنتين حكم ما فوقهما لأنهما أقرب رحم من الأختين. وقد فرض لهما الثلثين بقوله فلهما الثلثان مما ترك، وقيل لفظ الفوق صلة زائدة وما فوق الواحدة جماعة. ولأبويه أي الميت لكل واحد منهما بدل السدس مما ترك إن كان له للميت ولد ذكر أو أنثى يعني بطريق الفرضية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب، فلأمه الثلث يعني وللأب الباقي وهو الثلثان. فإن كان له للميت إخوة وحكم الأخوين كحكم الإخوة فلأمه السدس، وإن كانوا لا يرثون مع الأب من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين. وقدم الوصية على الدين وإن كان الدين مقدما حكما لأنها تشبه الميراث شاقة على الورثة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تعرفون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم، فاتبعوا ما قررت لكم من الميراث ولا تكونوا على ما كنتم عليه في الجاهلية من حرمان النساء والأطفال، وعلى ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية. فريضة من الله، مصدر يوصيكم الله لأنه في معنى يفرض عليكم أو مصدر مؤكد. إن الله كان عليما لمصالح حكيما فيما قضى. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن أي الزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وسواء في الربع والثمن الواحدة والأكثر. وإن كان رجل يورث منه كلالة لا ولد له ولا والد، فيورث صفة رجل من ورث وكلالة خبر كان والرجل هو الميت. أو امرأة عطف على رجل وله أي للرجل، ومنه يعلم حكم المرأة فاكتفى به. أخ أو أخت من الأم بالإجماع، وهو مذكور في بعض القراءة، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا الضمير لمن يرث وجمعه محمول على المعنى أكثر من ذلك أي من واحد، فهم شركاء في الثلث ذكرا كانوا أو أنثى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار لورثته بحرمان بعضهم أو زيادة أو تنقيص مما قرر من الفريضة، ولا يكون غضبه من الوصية الإضرار بل القربة. حال من فاعل يوصي، وفي قراءة البناء للمفعول مما يدل عليه وهو الفاعل المتروك. وصية من الله مصدر أو مفعول به لغير مضار، والله عليم بالمضار وغيره، حليم لا يعاجل بعقوبته. تلك حدود الله، أي ما تقدمت من الأحكام شرائعه التي كالحدود التي لا يجوز مجاوزتها. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها خالدين فيها، جمعه باعتبار المعنى، وذلك أي الخلود فيها الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويتجاوزه يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لأنه لم يرضى بما قسم الله وحكم به بل ضاد في حكمه. وخالدين حال، وكذا خالدا إلا صفة جنات، ونارا لأنه لا بد أن يقول خالدين هم، وخالدا هو فيها لأنهما جريا على غير من هما له. واللاتي ثم يأتين ذكر يفعلن، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقال في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي مما ترك، وهو أمر ندب أو أمر وجوب على الصغير والكبير، منسوخ أو غير منسوخ، أو المراد أن الميت يوصي لهم، أو واجب مما طابت به النفس. ذكر المصنف رحمه الله عدة أقوال، واختار الطبري أبو جعفر الطبري رحمه الله أن الآية محكمة غير منسوخة، فإذا كان كذلك فإذا حضر هذه القسمة من لا يرث فإنه يعطى ما تطيب الشيء اليسير، وهذا أمر ندب فيعطى ما تطيب به نفسه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال: وقدم الوصية على الدين، وإن كان الدين مقدما. إذا مات الميت فهناك حقوق مترتبة على هذا المال، أولها مؤنة الغسيل والكفن والقبر إذا كان يحتاج، ثم الديون، ثم الوصايا. والدين إما أن يكون دين لله سبحانه وتعالى أو للبشر، الدين كان يكون عليه كفارات نحو ذلك، ثم دين العدميين، ثم الوصايا. فلماذا قدم الوصية؟ قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال: وقدم الوصية على الدين، وإن كان الدين مقدما حكما، لأنها تشبه الميراث شاقة على الورثة، أي لأن الوصية شاقة، فقدمها الله حثا للورثة على أدائها. هذا توجيه. وقال بعض العلماء: قدمها لأن الدين له طالب يطالب به، أما الوصية فقد لا يعلم صاحبها، أي من أوصي له قد لا يعلم بها، فقدمت حثا للورثة على أدائها وعدم المماطلة بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واللاتي يأتين يفعلن الفاحشة الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من رجال المسلمين، فإن شهدوا فأمسكوهن أجلسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أي ملائكة الموت، أو يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن. كان ذلك عقوبتهن في بدء الإسلام، فنسخ بالحد أو يجعل الله لهن سبيلا. السبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. واللذان، أي الرجل والمرأة، يأتيانها الفاحشة منكم فآذوهما بالشتم والتعير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخ، وعن بعضهم أنها نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا، أو في الرجلين إذا عمل عمل قوم لوط. والظاهر أن الإيذاء مشترك بين الرجل والمرأة، والحبس خاصة المرأة، فإذا تابا أزيل الإيذاء عنهما وبقي الحبس عليها. وقيل هذه الآية سابقة على الأولى نزولا، وكانت عقوبة الزنات الأذى ثم الحبس ثم الجلد. فإن تابا من الفاحشة وأصلح العمل فأعرضوا عنهما، أتركوا أذاهما ولا تعنفوهما بعد بكلام قبيح، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله، أي ليس قبول التوبة واجبا على الله بمقتضى وعده لأحد، إلا للذين يعملون السوء ملتبسين بجهالة. أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدا أو خطأ فهو بجهالة، ثم يتوبون من قريب، زمان قريب، قبل معاينة الموت، أو قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها، أو في صحته قبل مرض موته، فأولئك يتوب الله عليهم، تاب الله عليه، قبل توبته وغفر ذنبه، وكان الله عليما بنياتهم حكيما بأفعاله. وليس للتوبة أي منفية قبولها للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، إلى توبة لهؤلاء الفريقين. فإنه كما لا تقبل توبة الآخرة، لا تقبل توبة الدنيا حين الاحتضار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الاعتداد التهية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ذواتهن كرها في الجاهلية، إذا مات زوج امرأة ورث امرأته من يرث ماله إذا ألقى عليها ثوبا، فإن شاء تزوجها بغير صداق، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها، وإن شاء منعها من الأزواج لتموت فيرث، أو لتعطي ما ورثت من الميت، وإن انفلتت قبل أن يلقي عليها ثوبا نجت فناها الله عنه. وكرها حال، أي كارهات. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، كان يكون للرجل امرأة كاره هو صحبتها فيقهرها ويضربها لتحل مهرها أو حقا من حقوقها. فالخطاب للأزواج. وأصل العضل التضييق، وهو عطف على أن ترثوا، ولا لتأكيد النفي، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي الزنا أو النشوز والعصيان، أو أعم، وإلا تضجرون للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة، فإنه جاز ضجرها لتخالع. وعاشروهن بالمعروف، يجملوا بالقول والفعل معهن، فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا، مثل أن يرزق منها ولدا ويكون في الولد خير كثير. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج طلاق امرأة وتزوج أخرى وآتيتم إحداهن الضمير للزوج، لأن المراد منها الجنس، قنطارا مالا كثيرا، أي وقد جعلتم صداقهن قنطارا، فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي تأخذونه باهتين آثمين أو مفعول له، نحو قعدت عن الحرب جبنا. فإنهم إذا أرادوا طلاق امرأة نسبوها إلى فاحشة لتفتدي صداقها، أو حال من المفعول، أي ظلما وإثما ظاهرا، وفيه ما لا يخفى من المبالغة. وكيف تأخذونه أي شيئا من الصداق وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والحال أنه وصل إليه، وهو كناية عن الجماع. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو العقد، أو ما أخذ الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذت أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، كان نكاح زوجات الآباء معمولا به في الجاهلية، من النساء بيان ما وعبر بما لأنه أراد به الصفة، إلا ما قد سلف. الاستثناء من لازم النهي، أي تستحقون العذاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، أو منقطع، أي لكن ما قد سلف فإنه معفو عنه، إنه أي نكاحهن كان فاحشة أقبح المعاصي، ومقتا وبغضا شديدا من الله، وساء وبئس ذلك طريقا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أي حرمت نكاحهن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. الصواب المنذر أي حرم نكاحهن. أحسن الله إليكم، قال أي حرم نكاحهن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الربيبة بنت زوجته اللاتي في حجوركم في تربيتكم وبيتكم، وهذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن لا أنه تقييد للحرمة. وقد صح عن علي إن كرم الله وجهه أنه جعله شرطا، وإليه ذهب داود الظاهري وابن حزم. ونقل عن مالك: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي دخلتم معهن في ستر، وهو كناية عن الجماع. ومن ابتدائية متعلقة بالربائب، وعن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وابن عباس رضي الله عنهم أنه قيد لأمهات النساء والربائب، فيكون من الاتصال شيء بشيء لا للابتدائية. أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاحهن، وهذا تصريح بالمقصود. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم لا من تبنيتموه، وأما امرأة ابنه من الرضاعة فيعلم حكم من حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأن تجمعوا بين الأختين في النكاح، وكذا جماعهما في ملك اليمين على الصحيح، وهو في محل الرفع عطف على المحرمات إلا ما قد سلف، لكن ما مضى مغفور، إن الله كان غفورا رحيما. الجزء الخامس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، فإنها تحل بعد الاستبراء، مع أن لهن أزواجا من الكفار. وعن بعض من السلف أن بيع الأمة طلاق لها من زوجها فتحل لسيدها لعموم الآية: كتاب الله عليكم، أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا، وأحل لكم ما وراء ذلك، عطف على حرمت أيمان سوى المحرمات المذكورة، وما في معنى المذكورات الذي علم بالسنة. تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين مفعول له، أي حل ما وراء ذلك لأن تطلبوا ما وضعه بصرف الأموال في المهر والثمن حال كونكم محصنين ناكعين غير مسافحين زانين. ومفعول تبتغوا متروك كأنه قيل أن تصرفوا أموالكم أو بدل اشتمال من وراء. والمفعول محذوف فما استمتعتم به منهن موصولة، أي من تمتعتم به من المنكوحات، أو موصوفة أي ما استمتعتم به منهن من جماع، فآتوهن أجورهن مهرهن فريضة حال، أو مصدر مؤكد أو صفة لمصدر، أي إيتاء مفروضة. قال بعض السلف: الآية في نكاح المتعة. وقد صح عن علي أن نكاح المتعة نسخت يوم خيبر: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من إبراء الصداق أو بعضه، ومن حمل ما قبله على المتعة فعنده معنى، إذا عقدتم إلى أجل بمال وتم الأجل، إن شاءت زادت في الأجل وزاد في الأجل، وإلا فارقها. إن الله كان عليما بالمصالح حكيما في أحكامه. ومن لم يستطع منكم طولا فضلا وزيادة في المال يبلغ بها نكاح المحصنات فهو مفعول، يستطيع أن ينكح المحصنات أي الحضائر، متعلق بطولا على حذف حرف الجر أي إلى أن ينكح المؤمنات. فمما ملكت أيمانكم، أي فلينكح أمة غيره من فتياتكم المؤمنات، فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. وقال بعضهم: طول المحصنات هو أن يملك فراشها، على أن النكاح الجماع. وحمل قوله: من فتياتكم المؤمنات على الإرشاد بالأفضل، فعنده جاز نكاح الأمة الكتابية إذا لم تكن تحته حرة. والله أعلم بإيمانكم، فاكتفوا بظاهر الإيمان، والله أعلم بالسرائر بعضكم من بعض أنتم فاكتفوا بظاهر الإيمان والله أعلم بالسرائر بعضكم من بعض أنتم وأرقاؤكم في النسب والدين متناسبون، فلا تستنكفوا عنها عند الحاجة، فانكحوهن بإذن أهلهن يربى بهن، وآتوهن أجورهن مهرهن بالمعروف بغير نقص ومطر استهانة بهن. محصنات عفائف حال من مفعول، فانكحوا غير مسافحات مجاهرات بالزنا، ولا متخذات أخدان أحباب يزون بهن في السر. كانت العرب تحرم الأولى الثانية، فإذا أحصن بالتزوج ومن قرأ بفتح الهمزة والصادف معناه حفظن فروجهن أو أسلم، فإن أتين بفاحشة زينا فعليهن نصف معار المحصنات الحرائر الأبكار من العذاب من الحد. والجمهور على أن حد الأمة مزوجة أو بكرا 50 جلدة. ففائدة الشرط نفي ما يتوهم من تفاوت حالهن قبل التزوج وبعده كما في الحرائر. وعند بعض السلف أنه لا حد على غير المحصنة منها، بل يضرب تأديبا ذلك، أي نكاح الأمة لمن خشي اللعنة منكم، يخاف الوقوع في الزنا، يعني المشقة بغلبة الشهوة. فلنكاح الأمة شرطان: عدم الطول وخوف اللعنة. وأن تصبروا عن نكاح الأمة مع العفاف خير لكم، لئلا يصير الولد عبدا، والله غفور لمن لم يصبر رحيم بالرخص. يريد الله ليبين لكم ما خفي من الشرائع عليكم ولا مزايدة وليوب. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: الذين يعملون السوء، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال: أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدا أو أخطأ فهو بجهالة، حكى هذا الإجماع قتادة كما رواه عبد الرزاق في مصنفه، قال قتادة: أجمع الصحابة على أن كل معصية لله فهي جهالة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي فضلا وزيادة في المال، يبلغ بها نكاح المحصنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر، فالمراد بالمحصنات هنا الحرائر. ونقل الإجماع الجصاص والهراس على أن المراد بالمحصنات في هذه الآية الحرائر. ثم قالت تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي خاف الوقوع في الزنا، يعني المشقة بغلبة الشهوة. فلنكاح الأمة شرطان: عدم الطول وخوف العنة. والطول المراد به المهر، أي لا يقدر على المهر ويخاف من العنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ما خفي من الشرائع عليكم، ولا مزايدة، وليبين مفعول يريد، ويهديكم سنن الذين من قبلكم شرائعهم ومناهجهم المحمودة كملة إبراهيم، ويتوب عليكم من المآثم والمحارم، ويعفو عنكم، والله عليم بمصالحكم حكيم فيما قرر وقدر. والله يريد أن يتوب عليكم إن صدر عنكم تقصير. ويريد الذين يتبعون الشهوات الزناة أو اليهود والنصارى والمجوس الذين يحلون نكاح الأخت وبناتها وأهل الباطل أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما على اتباع الشهوات. يريد الله أن يخفف عنكم في شرائعه، ولهذا رخص لكم نكاح الأمة. وخلق الإنسان ضعيفا فيناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف همته، وفي الصبر عن النساء فإنه يذهب عقله عندهن. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالحرام كالسرقة والقمار ونحوهما، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكن كون تجارة صادرة عن تراض بين المتبايعين غير منهي عنه، فالاستثناء منقطع. ومن قرأ تجارة بالنصب تقديره يكون التجارة تجارة، ومن قرأ بالرفع فيكون كان تامة. ولا تقتلوا أنفسكم، من كان من جنسكم من المؤمنين أو بإلقاء إلى التالكة أو أراد قتل المسلم نفسه كما يفعله بعض الجهلة، أو بارتكاب محارم الله، إن الله كان بكم رحيما. فما نهاكم عن مضاركم إلا من رحمته، أو حيث لم يكلفكم بقتل أنفسكم للتوبة كما كلف بني إسرائيل. ومن يفعل ذلك ما سبق من المحرمات أو القتل عدوانا وظلما تجاوزا عن الحد ووضع لشيء في غير موضعه فسوف نصليه نارا ندخله إياها، وكان ذلك على الله يسيرا لا عسر ولا صارف عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كل ذنب فيه وعيد شديد، نكفر عنكم سيئاتكم، نمحو عنكم سيئاتكم، وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. فمحو الصغائر لمن اجتنب الكبائر وعد مقطوع به، ومحو لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك بل في مشيئته وإرادته تعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، نهى الله تعالى عن قول امليت لي مال فلان وأهله، ونزلت في أم سلمة حيث قالت: يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. وحين قالت امرأة للرجل مثل حظ أنثيين في الميراث، وشهادة امرأتين شهادة رجل، أفنحن في الثواب هكذا؟ أو حين قال الرجال: نريد أن يكون لنا من الأجر ضعف النساء، وقالت النساء: نريد أجر الشهداء ولو كتب علينا القتال لقاتلنا. أو حين قالت النساء: عند نزول الذكر مثل حظ أنثيين، نحن أحوج فإنا ضعفاء لا نقدر على طلب المعاش. للرجال نصيب مما اكتسبوا من العمل، وللنساء نصيب مما اكتسبن، فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالتمني، ولهم نصيب من الجهاد، ولهن من طاعة الأزواج وحفظ الفروج، والكل بعشرة أمثالها. واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم، فإنه أمر محتوم ولا يجدي تمنيه نفعا، ولكن سلوني من فضله أعطكم، إن الله كان بكل شيء عليما، فهو يعلم من يستحق شيئا فيعطيه. ولكل منكم جعلنا موالي ورثة وعصبة، والعرب تسمي ابن العم مولى، مما ترك الوالدان والأقربون مما متعلق بموالي تضمنهم على الفعل، أي ورثة مما ترك، يعني يرث من تركتهم، أو معناه لكل شيء مما تركوا من المال جعلنا موالي وراثا يحرزون والذين عقدت أيمانكم عهودكم يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء وقل يا عاقدت أي عاقدتهم أيديكم فآتوهم نصيبهم من الإرث وهو السدس كما وعدتمهم في الأيمان المغلظة. كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ وأمروا بأن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نسخه بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض المعاهدة في الإرث لكن يجب الوفاء بالمعاهدة الماضية أو نسخت مطلقا فلا يجوز إنشاء المعاهدة ولا الوفاء بالعهد السابق للميراث. وقوله والذين عقدت أيمانكم غير منسوخ بمعنى وآتوهم نصيبهم من النصرة لا من الإرث أو كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي أخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم من النصر والنصيحة وقد ذهب الميراث إن الله كان على كل شيء شهيدا فلا تتجاوزوا عما أمركم. الرجال قوامون على النساء قيام الولاة على الرعايا بما فضل الله بعضهم على بعض فضلهم عليهن بكمال العقل والدين والقوة وبما أنفقوا من أموالهم كالمهر والنفقة. قد اشتكت امرأة عن زوجها بأنه لطمها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص فنزلت فقال صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره فرجعت بغير قصاص. فالصالحات قانتات مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب تحفظ في غيبته نفسها وماله بما حفظ الله بحفظ الله إياها فالمحفوظ من حفظه أو بما حفظ الله لهن من إيجاب حقوقهن على الرجال. واللاتي تخافون نشوز وزهن عصيانهن على أزواجهن فعظوهن بعقاب الله في عصيانها واهجروهن في المضاجع بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها ومعناه لا يضاجعها واضربوهن إن لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ضربا غير شديد. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بالإيذاء وقيل لا تكلفوهن محبتكم فالقلب بيد الله إن الله كان عليا كبيرا فهو أقدر عليكم منكم على أزواجكم ويتجاوز عنكم ليلا ونهارا. وإن خفتم شقاق بينهما خلافا بين المرء وزوجه والإضافة إلى الظرف على الاتساع فبعثوا أيها الحكام حكما من أهلي وحكما من أهلها يحكمان بينهما فيما يرى المصلحة من الجمع والتفريق والأقارب أعرف ببواطن الأحوال فهم الأولى وهما من جانب الحاكم ينفذ حكمهما مطلقا بغير رضا المحكوم عليه على الأصح. إن يريد أن يقصد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما بين الزوجين بحسن سعي الحكمين إن الله كان عليما خبيرا بالظاهر والباطن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من المخلوقات أو من الإشراك قليلا وكثيرا جليا وخفيا وأحسنوا بالوالدين إحسانا وبذي القربى صاحب القرابة واليتامى والمساكين من لا يجد ما يكفيه وعياله والجار ذي القربى من جمع بين القرابة والجوار أو الجار الأقرب أو الجار المسلم والجار الجنوب الأجنبي والذي جواره بعيد وأهل الكتاب والصاحب بالجنب المرأة أو رفيق السفر أو الحضر أيضا وبني السبيل المسافر أو الضيف وما ملكت أيمانكم المماليك إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا فخورا يتفاخر على المسلمين الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله من بر الوالدين والأقربين بدلا ممن كان أو نصب أو رفع على الذم ويأمرون الناس بالبخل أيضا كاليهود قالوا لا تنفقوا على محمد فإنا نخشى عليكم الفقر ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يعني الغنى. وحمل بعض السلف الآية على بخل اليهود بإظهار ما عندهم من العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي أعتدنا لهم فإنهم كافرون بنعمة الله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس لا لوجه الله ذكر البادين رياء بعد الممسكين والمراد اليهود والمنافقون أو مشركو مكة وهو عطف على الذين يبخلون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا أي فبئس الشيطان قرينا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وماذا عليهم أي تبعة تحيق بهم لو آمنوا بالله وماذا عليهم، أي أي تبعات تحيق بهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله في سبيله، وكان الله بهم عليما وعيد لهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة زينة نملة صغيرة أو جزءا من أجزاء الهباء، إن كان مؤمنا فله الأجر في الدارين، وإن كان كافرا فمقصور على الدنيا وتخفيف في عذابه، فلا يظلم فضلا وفلا يظلم فضلا وهو قادر عليه. وإن تكن مثقال ذرة حسنة وحذف النون من غير قياس تشبيها بحرف العلة يضاعفها أي ثوابها، ويؤتي صاحبها من لدنه من عنده بفضله أجرا عظيما جزيلا وهو الجنة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي كيف حال هؤلاء الكفرة إذا جئنا بنبي كل أمة يشهد بصلاحهم وفسادهم، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء على جميع الأمم أو المنافقين أو المشركين شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو يدفنون وتبتلعهم الأرض فتسوى، أو لم يبعثوا أو يكونوا ترابا. والباء للملابسة فهو حال أو بمعنى على، فظرف اللغو. ولا يكتمون الله حديثا لشهادة أيديهم وأرجلهم عليهم، عطف على جملة يود. لما رأوا أن الجنة خاصة للمسلمين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كذبوا رجاء درجهم في المسلمين، فختم الله على أفواههم وشهدت عليهم أيديهم وأرجلهم. ولا يكتمون الله حديثا أو داخل في التمني بمعنى يتمنون أنهم لم يكونوا كتمونات محمد صلى الله عليه وسلم وأمره. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال: كل ذنب فيه وعيد شديد. فعرف الكبيرة بأنها الذنب الذي فيه الوعيد الشديد. والراجح أن الكبائر ما نهي عنه على سبيل التعظيم، كما ذكره ابن الصلاح ومن بعده الشنقيطي ومن بعدهما شيخنا صالح العصيمي حفظه الله. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال: نهى الله تعالى عن قولهم ليت لي مال فلان، أو في أم سلمة حين قالت يغزو الرجال ولا نغزو، أو حين قالت امرأة للرجل مثل حظ الأنثيين، أو حين قال الرجال نريد أن يكون لنا من الأجر ضعف النساء، أو حين قالت النساء عند نزول للذكر مثل حظ الأنثيين نحن أحوج إلى آخره. وهذا المذكور كله من باب ضرب المثل على هذا التمني. فالله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، فلا يتمنى المرء ما فضل الله به غيره مما هو قدر الله. وليس المقصود في الأعمال الصالحة، بل الأعمال الصالحة لا بد من التنافس فيها، وإنما في مكان ما عدا ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال: يحكمان بينهما فيما يرى المصلحة من الجمع والتفريق. ثم قال: وهما من جانب الحاكم ينفذ حكمهما مطلقا بغير رضا المحكوم عليه على الأصح. وهذا هو الراجح أن للحكمين التفريق ولو بغير رضا الزوجين، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وروي عن عثمان، وهو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد، اختارها تقي الدين ابن تيمية، لأن الله سماهما حكمين، والحاكم يجوز أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه. فإذا اختار الزوج حكما والزوجة حكم، فيلزم الحكم الذي يتفق عليه الحكمان كل من الزوجين سواء رضي به أو لم يرضيا. ثم قال في قوله تعالى: والجار الجنب، ذكر والصاحب بالجنب، ذكر عدة أقوال في الصاحب الجنب: الأول المرأة، والثاني أو رفيق السفر، والثالث أو رفيق الحذر، أقله الحذر أي رفيق الحذر، وكل من ذكر يدخل في الصاحب بالجمع، والمذكور يكون من باب ضرب المثل، وهو شامل لكل من كان صاحبا بالجمع سواء كان امرأة أو رفيق سفر أو حضر، وهو اختيار الطبري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون اجتنبوا حال السكر، نزلت في جمع من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمه، وتقدم أحدهم للإمامة وقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. قال الضحاك عن أبي: سكر النوم لا سكر الخمر، ولا جنوبا عطف على وأنتم سكارى إلا عابري سبيل المسافرين حين فقد الماء، فإنه جائز للجنوب حينئذ الصلاة. أو معنى الآية: لا تقربوا مواضع الصلاة في حال السكر ولا في حال الجنابة إلا حال العبور فيها، فجاز المرور لللبث، وعليه كلام أكثر السلف: حتى اغتسلوا من الجنابة وإن كنتم مرضى مرضا يخاف معه من استعمال الماء. وقيل مطلقا: قال مجاهد: نزل في مريض من الأنصار لم يكن له خادم ولم يستطيع أن يقوم ويتوضأ، أو على سفر طويلا أو قصيرا، أو جاء أحد منكم من الغائط، هو المكان المطمئن، وهو كناية عن الحدث الأصغر، أو لامستم النساء جمعتمهن، أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم فلم تجدوا ماء، الظاهر أنه قيد للكل، والمريض الخائف من استعماله أو غير المستطيع أخذه كأنه لم يجد. الحاصل أن الله تعالى رخص في التيمم لفاقد الطهرين حال فقدان الماء، فخص أولا المتقدمين في استحقاق الرخصة لكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب، ثم عم كل فاقد الطهرين حال فقدان الماء لخوف عدو أو إرهاف في موضع لا ماء فيه أو عدم آلة استقاء أو غير ذلك مما يقع قليلا، ويمكن أن يكون قيدا للآخرين. ولهذا غير الأسلوب ولم يقل أو جنبتم. وأما المرضى إذا خافوا من استعمال الماء أو لم يقدر، والمسافر إذا احتاج هو أو رفيقه أو حيوان محترم معه حالا أو مآلا فلهم التيمم. وأما فاقدو الطهرين إذا لم يجدوا ماء فلهم التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا ترابا أو ما يصعد من الأرض طاهرا أو حلالا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اليد يطلق على ما يبلغ المرفقين كما في الوضوء، وعلى ما يبلغ الكوعين كما في السرقة، فقطعوا أيديهما. فلذلك اختلفوا أنه يجب المسح إلى المرفقين أو لا. إن الله كان عفوا غفورا يسهل ولا يعسر. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تنظر إلى من له حظ يسير من التوراة، أعني الأحبار، يشترون الضلالة يختارونها على الهدى، ويريدون أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل طريق الحق، والله أعلم منكم بأعدائكم وقد أعلمكم فاحذرهم، وكفى بالله وليا يلي أمركم، وكفى بالله نصيرا ينصركم، فاكتفوا به عن غيره. والباء في فاعل كفى للتأكيد. من الذين هادوا بيان للذين أوتوا، ولأعدائكم موصلة نصيرا أن ينصركم من الذين، أو خبر مبتدأ تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يميلونه عن مواضعه التي أثبته الله فيها بإزالة وإثبات غيره فيها، أو يفسرونه بغير مراد الله على مقتضى هواهم، ويقول سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمعين. اسمع ما نقول لا سمعت، فهو حال من المخاطب أي مدعوا إليك بلا سمعت، أو اسمع غير مسمع ما ترضى. قيل قولهم وعصينا وغير مسمع قول سرهم، وراعنا ليا فترا بألسنتهم وطعنا في الدين، أن يوهمون أنهم يقولون أرعنا سمعك، وإنما يريدون الرعونة أو السب بلغتهم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، أي لو ثبت هذا مكان ما قالوا لكان قول ذلك خيرا وأعدل لهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يهتدون إلى خير، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم أو إلا قليلا من فوسنا ومن مفعول لعنهم المرتب عليه، فلا يؤمنون، فليس المختار فيه الرفع. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نمحو العين والأنف ونجعلها من قبل الأقفية، فلهم عينان من القفا يمشون قهقرا، أو نجعلها كالأقفاء بلا عين وأنف، أو بأن نجعلها منابت الشعور كالقردة، أو أن نطمس وجوها عن صراط الحق فنردها على أدبارها في الضلالات، أو نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. فالمراد إجلاؤهم من أوطانهم، والطمس والمسخ يكونان لهم قبل القيامة، أو لهم هذا في القيامة، أو مشروط بعدم الإيمان. وقد آمن بعضهم أو نلعن أو نلعنهم، الضمير للذين على طريقة الاعتبار كما لعنا أصحاب السبت نخزيهم بالمسخ فجعلهم قردة وخنازير كما فعلنا بأصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا لا راد لحكمه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر لعبد لقيه مشركا ويغفر ما دون الشرك صغيرا أو كبيرا لمن يريد تفضلا. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يحتقر دونه الذنوب. ألم ترى تنظر إلى الذين يزكون أنفسهم بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، أو بما قال اليهود إن أبناءنا ماتوا وهم لنا قربة سيشفعون ويزكوننا ويقدمون أطفالهم في الصلاة لعصمتهم، ويزعمون أن المأموم يصير مثلهم، بل الله يزكي من يشاء، المرجع في ذلك إلى الله فإنه عالم بالحقائق، ولا يظلمون فتيلا ما يكون شق النواة أو ما فتلت بين أصابعك من الوسخ، أي لا ينقص ثوابهم مقدار الفتيل. انظر يا محمد كيف يفترون على الله الكذب في تزكية أنفسهم، وكفى به بالافتراء إثما مبينا ظاهرا لا يخفى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا قليلا من الكتاب التوراة يؤمنون بالجبت والطاغوت السحر والشيطان أو الأوثان وشياطينها أو الكاهن والساحر أو الساحر والكاهن بلسان الحبشة أو الجبت شيطان بلسان الحبشة والطاغوت كل ما يعبد من دون الله، ويقولون للذين كفروا قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سأل قريش عن أحبار اليهود ديننا خير أم دين محمد، فقالوا دينكم خير وأنتم أهدى. وقيل سجدوا لأصنام حين حلفوا قريشا في حرب المؤمنين، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا يمنعه من الطرد والخسار. أم لهم نصيب من الملك أم منقطعة الهمزة لإنكار ملكهم كما يزعمون أن الملك سيصير لهم، ومعناه الإضراب عن ذمهم بتزكية أنفسهم إلى ذمهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خصلتين. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي إن كان لهم ملك، فإذا لا يؤتون أحدا ما يوازي نقيرا وهو النقرة في ظهر النواة، يعني هذا كمال بخلهم في حال ملكهم وغناهم، فما ظنك بحال فقرهم وذلهم. أم يحسدون الناس، بل يحسدون محمدا وأصحابه أضرب عن البخل إلى الحسد الذي هو شر منه، على ما آتاهم الله من فضل النبوة والكتاب والنصرة وكثرة النساء، وقالوا لو كان نبيا لشغله أمر النبوة عن النساء، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة كداود وسليمان كتابهم ونبوتهم، وآتيناهم ملكا عظيما ملك داود وسليمان، وما أوتي من النساء لهما، فمنهم من آمن به بهذا الإيتاء والإنعام، ومنهم من صد عنه وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، مع أنهم من جنسهم من بني إسرائيل، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل، أو معناه هم يحسدون عليكم، وقد آتينا آل إبراهيم الذين هم من أسلافك يا محمد من فضلنا، فلا يبعد أن يؤتيك الله مثل ما آتاهم. ثم قال فمن اليهود من يؤمن بمحمد ومنهم من صد عنه ولم يؤمن به، وكفى بجهنم سعيرا نارا مسعورة يعذبون بها. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ندخلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير الجلود المحترقة، ويحتمل أن يعاد ذلك الجلد بعينه إلا أنه على صورة أخرى ليذوقوا العذاب. وقد ورد أنه في الساعة الواحدة 20 و100 مرة. إن الله كان عزيزا غالبا لا يغلب حكيما، فتعذيبه وفق حكمته لا ظلما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والأذى، وندخلهم ظلا ظليلا دائما لا حر فيه. والظليل صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيده، كليل أليل وشمس شامس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما قال السلف عامة لكل بر وفاجر، ودخل فيها حقوق الله وحقوق الناس. وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة على عثمان بن طلحة حين أخذ منه، والتمس علي أو عباس رضي الله عنهما أن تكون له الحجابة والسقاية. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأن تحكموا بالإنصاف، إذا حكمتم إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم شيئا يعظكم به، فما مصوبة موصوفة بيعظكم، أو نعم الشيء الذي يعظكم به فيكون مرفوعة موصولة، والمخصوص بالمدح محذوف، أي نعم ما يعظكم به ذاك، وهو أداء الأمانات والعدل. إن الله كان سميعا بصيرا بالأقوال والأحكام في الأمانات وغيرها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم السلاطين والأمراء فيما وافقوا الحق وأهل العلم. فيما وافقوا الحق وأهل العلم والدين، فإن تنازعتم أنتم وأولو الأمر في شيء فردوه فراجعوا فيه إلى الله إلى كتابه والرسول في زمانه وسنته بعده إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك أي الرد خير لكم وأحسن تأويلا مآلا وعاقبة. ألم تر إلى الذين ما ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى: أو لامستم النساء، قال جامعتموهن، أو مسستم، وهو أو مسستم بشرتهن ببشرتكم. والراجح القول الأول، وهو قول جمهور العلماء، أن المراد من هذه الملامسة الجماع، أما مجرد المسيس فإنه لا ينقض الوضوء على الراجح، وإن كان هذا ينقض في بعض المذاهب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. ثم ذكر أقوال في هذا الطمس، قال: نحو العين والأنف ونجعلها من قبل الأقفية، أو نجعلها كالأقفاء بلا عين ولا أنف، أو بأن نجعلها منابت الشعور، أو نطمس وجوها عن صراط الحق. فذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال أنها في الطمس الحقيقي، ثم القول الرابع والخامس أنه ليس الطمس الحقيقي المعروف، وإنما قد يراد به الطمس عن الصراط أو الرد إلى بلاد الشام. والراجح أن هذا الطمس المراد به الطمس الحقيقي وليس يراد به المجاز. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ذكر خمسة أقوال في الجبت والطاغوت، قال: السحر والشيطان، والثاني أو الأوثان وشياطينها، والثالث أو الكاهن والساحر، والرابع أو الساحر والكاهن، والخامس أو الجبت شيطان بلسان الحبشة، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله. كل هذا من باب ضرب المثل، والراجح والمختار أن الطاغوت هو ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم قال تعالى: فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وقال تعالى في سورة التغابن: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ووجه ذلك أنه لما سمى إبراهيم في سورة النساء ناسب تقديم المؤمن، أنا قال: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وفي سورة التغابن عكس، قال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لماذا قدم هنا الإيمان وأخر الكفر؟ وفي التغابن على العكس من ذلك. قال: وجه ذلك أنه لما سمى إبراهيم في سورة النساء ناسب تقديم المؤمن بخلاف آية التغابن لعموم اللفظ فيه. ثم قال في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: الآية كما قال السلف عامة لكل بر وفاجر، إلى آخر ما ذكر، وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة، وهذا بالإجماع. قد حكى الواحد في الوسيط إجماع المفسرين على أن الآية نازلة في شأن مفتاح الكعبة، ولكن هي شاملة لجميع الأمانات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الطاغوت هاهنا ما سوى كتاب الله وسنة رسوله من الباطل، نزلت في يهودي ومنافق اختصما، فقال اليهودي: بيني وبينك محمد، وقال المنافق كعب بن الأشرف أو في جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى أحكام الجاهلية، وقد أمروا أن يكفروا به بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا لا يمكن لهم الرجوع إلى الحق أبدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول بيت المنافقين حال كونهم يصدون يعرضون عنك صدودا، فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة احتاجوا إليك في دفعها بما قدمت أيديهم بسبب شؤم ذنوبهم، ثم جاءوك حين يصابون العذر عطف على أصابتهم، يحلفون حال بالله إن أردنا ما أردنا من تحاكمنا إلى غيرك إلا إحسانا وتوفيقا، مداراة ومصانعة لا اعتقادا منا تلك الحكومة، أو إحسانا لخصومنا وتوفيقا بين الخصمين لا مخالفتك، وبعضهم على أن الكلام تم عند قوله بما قدمت أيديهم، وثم جاءوك عطف على صدون وما بينهما اعتراض، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، فأعرض عنهم فلا تعنفهم، وعظهم وانصحهم بلسانك، وقل لهم في أنفسهم سرا ليس معهم غيرهم قولا بليغا، وقيل في أنفسهم متعلق ببليغا، أي قل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فيما حكم، لا ليطلب الحكم من غيره بإذن الله بسبب إذن الله في طاعته، فالإذن بمعنى الأمر والرضا أو بتيسير الله وتوفيقه في طاعته، فالإذن بمعنى التوفيق. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بمثل التحاكم إلى غيرك جاءوك خبر أن وإذ ظلموا متعلق به، فاستغفروا الله بالإخلاص، واستغفر لهم الرسول عدل عن الخطاب تعظيما لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجدوا الله صادفوا حال كونه توابا رحيما أو لعلموا قابلا لتوبتهم، فلا وربك لا يؤمنون، لا مزيدة لتأكيد القسم يومانه، فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك حتى يحكموك فيما شجر اختلط بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو شكا مما قضيت، ويسلموا إن قادوا لأمر رسوله تسليما. نزلت حين خاصم الزبير رجلا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل قضى له لأنه بن عمته، أو اختصم رجلا فقضى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب، فلما أتيا إليه قال قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئنا إليك لتقضي بيننا، فقال عمر مكانكما، فخرج بالسيف وقتل من لم يرضى بحكم رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجتري عمر على قتل مؤمن، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم كما كتبنا على بني إسرائيل، وأما الصرية أو يخرجوا من دياركم كما أمرناهم من ديار مصر ما فعلوه، أي المكتوب أو الضمير لمصر أحد الفعلين، إلا قليل منهم وهم المخلصون. نزلت حين افتخر الصحابي ويهودي، فقال اليهودي لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا، فقال الصحابي لو كتب الله علينا لقتلنا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من مطاوعة النبي ومتابعته طوعا لكان خيرا لهم في الدارين وأشد تثبيتا لإيمانهم وتصديقهم، وإذا لاتناهم من لدنا أجرا عظيما، كأنه قيل ما يكون لهم بعد التثبيت، فقال إذن والله لا آتيناهم فإن إذن جواب وجزاء، ولهديناهم صراطا مستقيما بسلوكه يصلون إلى الفلاح، ومن يطع الله والرسول في الفرائض والسنن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نزلت حين قال بعض الصحابة إني محزون لأني لا أطيق فراقك يا محمد، وإني إن دخلت الجنة أكون في منزلة دون منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا، وفي الحديث أن الأعليين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في رياضها، وينزل أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون، فهم في روضة يحبرون، وحسن أولئك رفيقا، الرفيق كالصديق يطلق على الواحد والجمع أو المراد كل واحد منهم ونصبه على التمييز أو الحال، وهو كلام في معنى التعجب، ذلك أي ما أعطى المطيعين من مرافقة المنعم عليهم، الفضل من الله الأول صفة ذلك وخبره، والثاني خبره أو حال، وكفى بالله عليما بمن أطاع الله ورسوله فلا يضيع أجرهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم استعدوا للحرب واحذروا من الأعداء، فانفروا اخرجوا إلى الجهاد ثبات جماعة بعد جماعة متفرقين، أو انفروا جميعا مجتمعين أي بادروا إلى الجهاد كيفما أمكن من غير أن تلقوا أنفسكم، وإن منكم لمن ليبطئن يتثاقلن ويتخلفن عن وابها يا المنذر من غير أن تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. أحسن الله إليكم، قال من غير قال: أي بادروا إلى الجهاد كيفما أمكن من غير أن تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، وإن منكم لمن ليبطئن يتثاقلن ويتخلفن عن الجهاد من بطى، بمعنى أبطى لازم، أو ليبطئن غير أولي أولي أو ليبطئن غيره منقولا من بطة، والخطاب لعسكر الرسول. والبعض المنافقون، واللام الأولى لابتداء والثانية جواب قسم تقدير، وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة من قتل أو هزيمة، قال المبطئ: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا، ولئن أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة ليقولن كدوا تنبيها على الأخرة تعسرهم، كأن مخففة من الثقيلة لم تكن بينكم وبينهم مودة اعتراض بين الفعل ومفعول، وهو: يا ليتني كنت معهم فأفوز مصحوبا بجواب التمني فوزا عظيما نصيبا وافرا من الغنيمة. يعني أن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه وليس من أهل دينكم، فإن الحظ من المال غاية بغيتهم لا إعانتكم وأجرهم، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. معناه: إن بطى هؤلاء عن القتال فليقاتل الذين يبيعون دنياهم بآخرتهم وهم المؤمنون حقا، أو معناه: ليغير ما بهم من النفاق فليقاتل الذين يشترون الدنيا الفانية بالآخرة الباقية. فعلى الأول حث المؤمنين على القتال، وعلى الثاني حث المبطئين على ترك ما هم عليه. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، له الأجر الجزيل غلب أو غلب. وما لكم مبتدأ وخبر، لا تقاتلون في سبيل الله حال يعاتبهم على ترك الجهاد ويحرضهم عليه. والمستضعفين أي في سبيل المستضعفين، وهو تخليصهم عن أيدي العدو، أو في المستضعفين على حذف المضافع في تخليصهم من الرجال والنساء والولدان، بيان للمستضعفين الذين هم بمكة تحت أيادي المشركين الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أراد مشركي مكة، واجعل لنا من لدنك وليا يلي أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فاستجاب الله تعالى دعاءهم، يسر لبعضهم الهجرة إلى المدينة وفتح مكة على نبي صلى الله عليه وسلم، فنصرهم وتولاهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله فيما يصلون به إلى الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فيما يبلغ بهم إلى الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا أي مكره المؤمنين بالنسبة إلى مكر الله للكافرين ضعيف، فلا تخافوهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم ثم ذكر كفوا أي المفسر ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال: الطاغوت هنا ما سوى كتاب الله وسنة رسوله نزلت في يهودي ومنافق اختصما، فقال اليهودي: بيني وبينك محمد، وقال المنافق: بيننا كعب بن الأشرف. وعلى هذا تكون مفردة الطاغوت في القرآن الكريم وردت في 8 مواضع كلها بمعنى الشيطان إلا هذا الموضع الذي في سورة النساء، فالمراد به كعب بن الأشرف الذي اشتهر بالبغي والعدوان. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قال معناه: إن أبطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل الذين يبيعون دنياهم بآخرتهم وهم المؤمنون حقا. هذا المعنى الأول. أو معناه: ليغير ما بهم من النفاق فليقاتل الذين يشترون الدنيا الفانية بالآخرة الباقية. قال: فعلى الأول حث المؤمنين على القتال، وعلى الثاني حث المبطئين على ترك ما هم فيه. التقدير الثاني قال: أو معناه ليغير ما بهم من النفاق فليقاتل الذين يشترون الدنيا الفانية بالآخرة الباقية. ف ففي الأول حث للمؤمنين، وفي الثاني حث للمتباطئين عن الجهاد. ثم قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قال أرادوا مشركي مكة. حكى الإجماع الماوردي وابن عطية والرازي وابن الجوزي أن المراد بها مكة في هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال المشركين حين التمسوا قتالهم في مكة وهم ضعفاء قليلون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واشتغلوا بما أمركم الله، فلما كتب عليهم القتال في المدينة وهم أقوياء كثيرون إذا فريق منهم إذا للمفاجأة جواب لما يخشون الناس الكفار، خبر فريق ومنهم صفته كخشية الله إضافة للمصدر إلى المفعول، أي خشية مثل خشية من الله أو أشد خشية، عطف على كخشية الله، أي أو خشية أشد تلك الخشية، أي أو خشية أشد تلك الخشية خشية من خشيتهم لله، بأن جعل الخشية خاشيا كجد جده أو كخشية الله، حال من ضمير الجمع أي حال كونهم مثل أهل خشية الله أو أشد خشية من أهل خشية الله. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا هل أخرتنا إلى أجل قريب، أي الموت، يعني هل لا تركتنا نموت بها جارنا. قيل القائلون منافقون أو مؤمنون، وقالوا خوفا وحرصا على الحياة ثم تابوا، أو مؤمنون تخلفوا ونافقوا لما فرض عليهم القتال. قل يا محمد متاع الدنيا قليل سريع التقضي، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيلا، لا ينقص من ثوابكم مثل فتيل النوى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة، حصون مرفوعة منيعة عالية. قيل نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا، وإن تصيبهم المنافقين واليهود حسنة كخصب ورزق من ثمار وأولاد، يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة كجدب ونقص من هلاك ثمار وموت أولاد، يقولوا هذه من عندك، قالوا ما هي إلا بشوم محمد وأصحابه. قل كل من الحسنة والسيئات من عند الله بإرادته وقضاء، يبسط ويقبض، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي القرآن، فإنه لو فهموا لعلموا أن الكل منه تعالى أو حديثا ما كباهم لا أفهم لهم. ما أصابك يا إنسان من حسنة من نعمة فمن الله تفضلا منه، وما أصابك من سيئة بلية فمن نفسك بسبب شؤم ذنوبك، وإنما كتبتها عليك، فالحسنة إحسان والسيئات مجازات، يصير الكل من الله تعالى. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا، حال قصد به التأكيد، ويجوز تعلق للناس به حين قصد به التعميم، أي رسولا للناس كلهم، وكفى بالله شهيدا على رسالتك. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نزلت حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني وأحبني أطاع الله تعالى وأحب. فقال المنافقون: يريد أن نتخذه ربا كما اتخذ النصارى عيسى عليه السلام، ومن تولى أعرض عن طاعته فما أرسلناك عليهم حفيظا عن المعاصي، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ويقولون أي المنافقون: طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة، فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي قدر وبدل ليلا وسرا خلاف ما قلت لهم أو خلاف ما قالت طائفة من الطاعة، والله يكتب يثبت في صحائف أعمالهم ما يبيتون ما يسرون ويقررون ليلا، فأعرض عنهم فاصفح عنهم ولا تؤاخذهم وتوكل على الله، سيما في شأنهم، وكفى بالله وكيلا يكفيك شرهم. قيل الآية منسوخة بآية القتال: أفلا يتدبرون القرآن لا يتفكرون فيه ولو كان من عند غير الله كما زعم الكفار والمنافقون لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تفاوتا وتناقضا لا يكون كله في طبقة البلاغة، ويكون في أخبار الغيب بما كان، ويكون خلاف واقع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف مما يوجب أحدهما أذاعوا به، أفشوه إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتحهم أو هزيمتهم، يفشونه قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مضار كثيرة وهم المنافقون. وقيل ضعفة المؤمنين، وأذاع جاء متعديا بنفسه وبالباء، ولو ردوه ذلك الخبر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ذوي الرأي من أصحابه أو السرى يا لعلي ما هو الذين يستنبطونه منهم يستخرجونه ويستعملونه من معادنه، يعني لو سكتوا لحصل لهم العلم به من الرسول وأولي الأمر ولا ضر فيه، أو لو ألقوا ذلك الخبر إليهم لعلمه الذين يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم على أي وجه يذكر من إفشاء فيه المصلحة وكتمانه من إفشاء فيه المصلحة وكتمانه. وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد الناس من إفشاء ما فيه المصلحة. أحسن الله إليكم، قال من إفشاء ما فيه المصلحة وكتمانه. وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد الناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء إليه وسأل عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لا، فنادى عمر بأعلى صوته لم يطلق، ونزلت هذه الآية. فقال عمر أن الذي استنبط ذلك الأمر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل وإنزال الكتب لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ممن تفضل عليه بعقله الصائب، فاهتدى به كورقة ابن نوفل، وقيل إلا اتباعا قليلا نادرا، فقاتل في سبيل الله ولو كنت وحدك لا تكلف إلا نفسك إلا فعل نفسك، فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فالله ناصرك، وحرض المؤمنين أي على القتال، فما عليك إلا التحريض، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ويشدد المشركين بتحريضك إياهم على القتال. وقد فعل بأن ألقى الرعب في قلوبهم فرجعوا عن الطريق في البدر الثاني، والله أشد بأسا صولة وشدة من قريش، وأشد تنكيلا عقوبة، من يشفع شفاعة حسنة تجوز في الدين قبلت أو لا يكن له نصيب منها وهو ثواب الشفاعة، ومن يشفع شفاعة سيئة لا يجوز أن يشفع به يكن له كفل منها نصيب من وزرها، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا أو حفيظا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا سلم عليكم فأجيبوا بزيادة أو ردوا كما سلم، فإذا قال أحدنا السلام عليك ورحمة الله فزد عليه وبركاته، والزيادة سنة والرد واجب. وقال قتادة الزيادة للمسلمين والرد لأهل الذمة، إن الله كان على كل شيء حسيبا يحاسبكم ويجازيكم، الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، والله لا يحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة، أو لا يجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة، لا ريب فيه في اليوم أو في الجمع، ومن أصدق من الله حديثا وعدا ووعيدا، فما لكم في المنافقين فئتين، تفرقتم في أمرهم فرقتين فئتين حال وعاملها لكم، وفي المنافقين متعلق بما دل عليه فئتين أي متفرقين فيهم، نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه حين رجعوا عن طريق أحد، فبعض المسلمين قالوا نقتلهم، وفرقة تقول لا فإنهم مسلمون، أو في قوم من العرب نزلوا المدينة وأسلموا ثم أصابتهم حمى المدينة فخرجوا ولحقوا المشركين وكتبوا إلى المسلمين إنا على دينكم، فقال بعضهم نافقوا، وقال بعضهم هم نافقوا، وقال بعضهم هم مسلمون، أو في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وقعدوا عن الهجرة، والله أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى الكفر بسبب عصيان موالكهم، أتريدون أيها المؤمنون أن تهدوا من أضل الله تجعلوه من المهتدين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى الهدى، ودوا تمنوا هؤلاء لو تكفرون أنتم كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء في الضلال، وهو عطف على تكفرون، فلا تتخذوا منهم أولياء لا توالوهم حتى يهاجروا في سبيل الله فتحققوا إيمانهم، فإن تولوا عن الهجرة وأظهروا الكفر فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، استثناء من مفعول واقتلوهم، أي لا تقتلوا الذين يلجون وينتهون إلى قوم عاهدوكم وجعلوا حكمهم كحكمهم وهم الأسلميون، فإنه صلى الله عليه وسلم وادى هلال الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن وصل إليه فله من الجوار مثل ما له، أو بنو بكر بن زيد بن زيد منا أو خزاعة، أو جاءوكم عطف على الصلح حصرت صدورهم حال أي قد ضاقت عن أن يقاتلوكم أو لأن أو كراهة أن أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين على الأمر بقتالهم، وهم الذين يخشون المصاف وصدورهم كارهة عن قتالكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم لا عليكم ولا لكم، كجماعة خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين وكرهوا القتال كعباس ونحوه، وقيل معناه أن يقاتلوا قوم إذا أسلموا، وقيل عطف على صفة قوم أي إلا الذين يلجؤون إلى قوم جاءوكم كافرين عن القتال، ولو شاء الله تسليطهم لسلطهم عليكم فلقاتلكم، أي من لطفه بكم أن أذلهم عندكم وضيق صدورهم عن قتالكم فكفوا عنكم، فإن اعتزلوا خذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام والصلح والانقياد فما جعل الله لكم عليهم سبيلا في أخذهم وقتلهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم أسد وغطفان أو بنو عبد الدار أظهروا الإسلام مع المسلمين ليأمنوا عندهم على دمائهم وأموالهم وحققوا الكفر مع قومهم كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك وقيل إلى القتال مع المسلمين أركسوا فيها إن همكوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام لم يصلحوا ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا حجة بينة في قتالهم لظهور عداوتهم وعدم وفائهم وما ثم كان ذكر لمؤمن المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته قال بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذا كما سبق ليس بتأويل للصفة، فإن الرحمة كما سبق في كلام شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله أن الرحمة المضافة إلى الله على نوعين، أحدهما رحمة هي صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، وإضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قول تعالى الرحمن الرحيم، وثانيهما رحمة مخلوقة، وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل قول تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، ونحو ذلك من الآيات. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فإن تولوا أي عن الهجرة وأظهروا الكفر فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قال استثناء من مفعول أي لا تقتلوا الذين يلجؤون وينتهون إلى قوم عاهدوكم واجعلوا حكمهم كحكمهم وهم الأسلميون وهذا كمثال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما كان لمؤمن ما صح له وليس من شأنه أن يقتل مؤمنا في شيء من الأحوال إلا خطأ أي حال الخطايا وإلا قتلا خطأ وقيل الاستثناء منقطع وما كان نفيهم بمعنى النهي أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أي فعليه يعتاقها ودية مسلمة إلى أهله مودة إلى ورثته يقسمون قسمة الميراث إلا أن يصدقوا يعفو وسمي العفو عنها صدقة ترغيبا عليه أي فعليه التحرير والدية في جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق له بالدية فتسقط الدية فإن كان المؤمن المقتول من قوم عدو لكم كفار محاربين وهو مؤمن ولم يعلم القاتل إيمانه فتحرير رقبة مؤمنة دون الدية لأهله لأنه لا وراثة بين مسلم وكافر وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ككفار معاهدين وأهل الذمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فحكمه حكم المسلم في وجوب الكفارة والدية إن كان المقتول مؤمنا وكذا إن كان كافرا أيضا عند كثير من العلماء فمن لم يجد رقبة ولم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين فعليه ذلك توبة من الله مفعول له أي شرع ذلك له توبة من تاب الله عليه إذا قبل توبته وكان الله عليما بحاله حكيما فيما حكم عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما عشرة من كبار السلف بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمدا ويؤيدهم بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا للرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا والجمهور على أنه له توبة ويدل عليه الآيات والأحاديث فقال بعض السلف هذا جزاؤه إن جزي عليه لكن قد يكون لذلك الجزاء معارض من عمل صالح أو عفو وقيل الإخلاف في الوعيد ليس بخلف وذم والمراد بالخلود المكث الطويل أو الخلود لمن يستعله فإنه نزل في رجل خرج من المدينة وقتل مؤمنا وارتد وقتل مؤمنا وارتد. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ذهبتم للغزو وسافرتم فتبينوا، اطلبوا بيان الأمر ولا تعجلوا فيه، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لمن حياكم بتحية الإسلام ومن قرأ السلام فمعناه الانقياد، وقيل معناه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لست مؤمنا وإنما فعلت ذلك متعودا، تبتغون عرض الحياة الدنيا تطربون حطام الدنيا وهو فاعل من فاعل لا تقوله، فعند الله مغانم كثيرة ربما يغيكم عن قتل من أضر الإسلام لماله، كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم أو لم تكونوا مؤمنين أو محصونة دماؤكم بمجرد كلمة الشهادة، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان أو بالهداية فتبينوا، لا تبادروا ظنا بأنهم دخلوا في الإسلام اتقاء وخوفا، تأكيدوا لما تقدم إن الله كان بما تعملون خبيرا عالما بالغرض من القتل فاحتاطوا، نزلت في رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فقتلوا وأخذوا غنيمته. غنيمة يعني تصغير غنم ومجموعة من الأغنام. نعم أحسن الله إليكم. قال نزلت في رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فقتلوا وأخذوا غنيمته. أو في رجل له مال كثير بقي من قوم كافرين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية وقد تفرقوا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله فهو إلي أحد من المسلمين، فقتله فأنزل الله الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاتل كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. لا يستوي القاعدون عن الحرب من المؤمنين غير أولي الضرر صفة القاعدون، فإنه ما أراد به قوما معينا فهو كالنكرة أو بدل، ومن قرأ منصوبا فهو حال أو استثناء. نزلت أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخره، فجاء ابنهم من مكتوم وهو أعمى فقال يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد، فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ثم سري عنه فقرأ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الحرب من غير عذر، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين غير أولي الضرر، صرح به ابن عباس، والحديث الصحيح يدل عليه درجة. الجملة موضحة لما نفي الاستواء لم الجملة موضحة لما نفي الاستواء فيه، ونصب درجة بنزع الخافض أي بدرجة عظيمة تندرج تحته الدرجات أو على المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل، وكلا من القاعدين والمجاهدين وعد الله الحسنى الجنة والجزاء الجزيل، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بمعنى أجرهم أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، كل واحد بدل من أجره، كرر تفصيل المجاهدين وبالغ فيه إجمال وتفصيل. قيل الدرجة ارتفاع منزلتهم عند الله والدرجات منازلهم في الجنة، وقال بعض المفسرين القاعدون الأول هم الأضراء، خلاف ما صرحناه فإنهم أفضل بدرجة واحدة لأن لهم نية بلا عمل ولهم نية وعمل، والقاعدون الثاني هم غير أولي الضرر فإن بينهم درجات كثيرة، وكان الله غفورا لما فرط عنهم رحيما بأن جعل نية المؤمن كعمله. إن الذين توفاهم يحتمل أن يكون ماضيا ومضارعا، الملائكة ملك الموت وأعوانه، لا ولا يبعد أن يقال معناه قتلهم الملائكة، فإن ملائكة محاربون يوم بدر ظالمين أنفسهم حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وبالخروج مع المشركين. قالوا الملائكة توبيخا لهم فيما كنتم أي في أي شيء كنتم من أمر الدين حيثما هاجرتم وما أظهرتم دينكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض عاجزين عن الخروج من مكة إلى المدينة. قال الملائكة تبكيت لهم لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى جانب وبلد إلى جانب وبلد آخر، فأولئك مأواهم جهنم لمساعدتهم الكفار، وهو خبر إن وقالوا فيما كنتم حال بإضمار قد أو خبر بحذف العهد، أي قالوا لهم حينئذ، فأولئك عطف على الجملة قبلها مستنتجة منها، وساءت مصير جهنم. نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين فقتلوا يوم بدر، إلا المستضعفين سنهم منقطعون من الرجال والنساء والولدان الصبيان أو المماليك، وذكر الصبيان إن المراهقين فظاهر وذكر الصبيان إن أراد المراهقين فظاهر وإلا فللمبالغة والإشارة إلى أن على القوم أن يهاجروا بهم، لا يستطيعون حيلة أسباب السفر من قوة أو مال، حال عن المستضعفين أو صفة لو إذ لا تعين في الألف واللام، ولا يهتدون سبيلا لا يعرفون طريقا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم هم وإن كانوا عاجزين، لكن ربما تمكنوا من الهجرة وقتا ما بنوع ما ولم يدروا، ولهذا أطمعهم في العفو، وليعلم أن تلك الهجرة أمر خطير من شأنها لا من المعذور فكيف بغيره، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا تمتعا يراغم به العدو. وعن كثير من السلف أن المراغم التحول من أرض إلى أرض وعن بعضهم متزحزحا عما يكره، وساعة في الرزق أو من الضلالة إلى الهدى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق فقد وقع أجره على الله، ثبت أجره عند الله. نزلت في ضمرة بن جندب شيخ كبير مصاب البصر، هاجر من مكة فمات في الطريق، وكان الله غفورا رحيما فبرحمته يجعل الناقص كالتام. وإذا ضربتم في الأرض ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه عقوبات شديدة للقاتل. قال: عشرة من كبار السلف بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمدا. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الجمهور أن له توبة، إذا تاب فله توبة، وهذا القول هو الراجح. لكن أراد السلف أن يغلظوا عليه وأن يشددوا عليه في ذلك، لأنه ما من ذنب يتوب منه المرء إلا وتقبل توبته. حتى الشرك إذا كان مشرك وتاب فإن الله يتوب عليه، لكن القتل أمره عظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصب دما حراما. وقد سبق معنا في تفسير ابن جزي أكثر من توجيه لهذا القول لمن قال بأنه ليس له توبة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: والولدان الصبيان أو المماليك. وذكر الصبيان إن أراد المراهقين فظاهر، وإلا فللمبالغة، لأن الصبي غير البالغ لا يكلف لا يحاسب، فهو مرفوع عنه القلم. وهذه الآية فيها مؤاخذة لمن ترك الجهاد، لمن ترك الهجرة في سبيل الله. لذلك المصنف رحمه الله وجه هذا، قال: وذكر الصبيان إن أراد المراهقين فظاهر، المراهق هو الذي قد بلغ، وإلا فللمبالغة، والإشارة إلى أن على القوم أن يهاجروا بهم، أي على ولي هذا الصبي أن يهاجر به من دار الكفر إلى دار الإسلام، وإلا فالصبي أصالة غير مكلف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. قال: تمتعا يراغم به الأعداء. وعن كثير من السلف أن المراغم التحول من أرض إلى أرض، وعن بعضهم متزحزحا عما يكره. قال ابن كثير رحمه الله: الظاهر أنه التمنع، الظاهر أنه التمنع الذي يتحصن به أو يتحصن به ويراغم به الأعداء. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض سافرتم فليس عليكم جناح حرج أن تقصروا من الصلاة، هذه العبارة تدل على جواز القصر لا على وجوبه، لكن أكثر السلف على وجوبه، وقال كثير منهم هذه الآية في صلاة الخوف، فالمراد أن تقصروا من جميع الصلوات بأن تجعلوها ركعة واحدة أو من كيفيتها لا من كميتها. والآية التي بعدها مبين وتفصيل لها كما سنذكر. سئل ابن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد في كتاب الله قصر الصلاة الخوف. صواب العبارة والآية التي بعدها تبيين وتفصيل لها. نعم، أحسن الله عليكم. والآية التي بعدها تبيين وتفصيل لها كما سنذكر. سئل ابن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال ابن عمر: إنا وجدنا نبينا يعمل فعملنا به، وما يدل على ذلك كثير. ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بهذه الآية، وعلى هذا قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، شرط له بالاعتبار الغالب في ذلك الوقت، ويعتبر مفهومه. فإن الإجماع على جواز القصر في السفر من غير خوف: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم أيها الرسول علمه طريق صلاة الخوف ليقتدي الأئمة بعده به صلى الله عليه وسلم، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أي اجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك فصل بهم وليأخذوا أسلحتهم أي الباقون. وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم أو المصلون حزما. فإذا سجدوا المصلون فليكونوا أي غير المصلين من ورائكم يحرسونكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا أي الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم، فليصلوا معك وليأخذوا أي الذين صلوا قبل أو الذين أتوا حذرهم وأسلحتهم. جعل الحذر هو التحرز والتيقظ آلة يستعملها الغازي، فجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ. روي في صلاة الخوف 6 أوجه أو 7، وأنا أذكر بعضها. أحدها أن يجعلهم صفين ويصلي بهما إلى أن يرفع رأسهما من الركوع، سجد وسجد الصف الأول والصف الآخر قيام يحرسونهم. فلما قام الصف الأول إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني، ثم يقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع وركعوا جميعا ورفعوا من الركوع، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه والآخر قيام يحرس. فلما جلسوا سجد الصف الثاني وتشهد الكل وسلموا، والثانية أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وينتظروا قائما حتى يتموا صلاتهم منفردين، ويذهبوا إلى المصاف وتأتي الأخرى فيتم بهم الركعة الثانية وينتظرهم قاعدا حتى يتموا صلاتهم ويسلموا بهم. والثالثة قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة عند القتال، وهو أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صف قبله وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا خلفه مقام هؤلاء، فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم وسلموا، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. وهذا الطريق مروي عن كثير من الصحابة بروايات متعددة صحيحة. والرابعة أن يصلي بكل من الطائفتين ركعتين، فيكون للإمام 4 ركعات وللمأمومين ركعتان. وود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة بالقتال، فلا تغفلوا عنها ولا جناح لا وزر عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. هذا يدل على أن الأمر بأخذ السلاح للوجوب، وهو قول بعض العلماء وأكثرهم على أنه سنة مؤكدة. وخذوا حذركم أي لا بد من التيقظ وعدم الغفلة في أي صفة وحال كنتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وعد للمؤمنين بالنصر، وإشارة إلى أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل لأن الواجب في الأمور التيقظ. فإذا قضيتم الصلاة فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. وكثرة الذكر عقب صلاة الخوف آكد لما فيها من التخفف ومن الرخصة في الذهاب والإياب وغيرها. قيل معناه: إذا أردتم الصلاة واشتد الخوف فصلوا كيفما أمكن، فإذا طمأننتم سكنتم سكنت سكنت جأشكم من سكنت جأشكم من الخوف فأقيموا الصلاة عدلوا أركانها واحفظوها واحفظوا شرائطها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا محدودا أو منجما كلما مضى وقت جاء وقت ولا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلب قتال الكفار إن تكونوا تألمون من الحرج فإنهم يألمون كما تألمون فضرر القتال لا يختص بكم وترجون من الله ما لا يرجون ولكم هذا المزيد رجاء المثوبة والنصر والتأييد فينبغي أن تكونوا أصبغ على الحرب وأرغب وكان الله عليما بضمائركم حكيما فيما حكم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق في الحكم لا بالتعدي فيه لتحكم بين الناس بما أراك الله بما عرفك وأوحى به إليك نزلت في طعمة ابن أبري ابن أبيرق سرق درعا فجاء صاحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن طعمة سرق درعي فلما رأى السارق ذلك ألقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرته إني ألقيتها في بيت فلان فانطلقوا ليلا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن صاحبنا بريء وسارقها فلان فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس جادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذره وقيل هم أن يبرئه فنزلت ولا تكن للخائنين لأجلهم خصيما للبراء واستغفر الله من موافقة في نسبة السرقة إلى البريء أي من ذلك الهم والقصد إن الله كان غفورا رحيما لمن استغفر ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونونها بالمعصية لأن الضرر راجع إليهم أي لا تجادل عن كل من خان إن الله لا يحب من كان خوانا مبالغا في الخيانة أثيما منهمكا في الإثم يستخفون من الناس يسترون سرقتهم ولا يستخفون من الله وهو أحق أن يستحى ويخاف وهو معهم لا يخفى عليه شيء فطريق إخفاء شيء عنه عدم فعله إذ يبيتون يدبرون وأصله أن يكون بالليل ما لا يرضى الله من القول رمي البريء وشهادة الزور وكان الله بما يعملون محيطا فيجازيهم ها أنتم هؤلاء مبتدأ وخبر جادلتم عنهم خاصمتم عن طعمة وقومه جملة هي مبنية لوقوع أولئك خبرا أو صلته عند من يقول أن مبينة لوقوعي أحسن الله عليكم جملة هي مبينة لوقوع أولئك خبرا أو صلته عند من يقول أنه موصول في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا أخذهم بعذابه أم من يكون عليهم وكيلا فيروج دعواهم ومن يعمل سوءا يسوء به غيره أو صغيرة أو إثما دون الشرك أو يظلم نفسه بما لا يتعداه أو بكبيرة أو بالشرك ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فيه عرض التوبة على طعمة لكن كما قيل ما تاب بل ارتد ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ولا يتعدى ضرره إلى غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى وكان الله عليما حكيما فمن علمه وحكمته أنه لا يأخذ أحدا بذنب آخر ومن يكسب خطيئة صغيرة أو ذنبا بينه وبين الله أو إثما كبيرة أو ما بينه وبين الناس ثم يرمي به بأحدهما بريئا كما رمى طعمه فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا برمي البريء وتنزيه الخاطئ ولولا فضل الله عليك ورحمته ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال هذه العبارة تدل على جواز القصر لا على وجوبه، لكن أكثر السلف على وجوبه، وقال كثير منهم هذه الآية في صلاة الخوف، والراجح في القصر أنه رخصة وليس بواجب، وهذه الآية في صلاة الخوف. ثم بعد ذلك أقرت في الصلاة، صلاة السفر، سواء كان أصبحت جاز لهم القصر في صلاة السفر، سواء كان هذا في خوف أو لم يكن في خوف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية، ذكر بعض الصفات لصلاة الخوف. قال: روي في طريق صلاة الخوف 6 أوجه أو 7، وهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله أنها جاءت على 6 أو 7 أوجه كلها صحيحة، وأنا أذكر بعضها، وهذا بحسب العدو. إذا كان العدو في بينهم وبين القبلة فلها صفات، وإذا كان العدو بغير جهة القبلة لها كذلك صفات أخرى. الصفة الأولى التي ذكرها المصنف أن يجعلهم صفين ويصلي بهما إلى أن يرفع رأسهما من الركوع، فيسجد ويسجد الصف الأول، وأما الصف الثاني فيحرس. فإذا سجد الإمام والصف الأول سجد السجودين، ثم قام الإمام والصف الأول، يسجد الصف الثاني الذي كان يحرس، ثم إذا قام الصف الثاني سجد وقام، يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، ثم يركع بهم الإمام، فيركع الصف الذي يليه والذي كان الصف الثاني، وأما الصف الذي رجع والذي كان أولا فإنه يقف ويحرس. ثم إذا رفع الإمام بعد ذلك فإنهم قال ثم يتقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع وركعوا جميعا، هذا كما سبق، ورفعوا من الركوع، ثم سجد والصف الذي يليه والآخر قيام يحرس إلى آخر ما ذكر. وكل هذه الصفة من باب العدل بين المصلين. والصفة الثانية أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وينتظر الإمام قائما، فيأتون بالركعة الثانية ثم يذهبون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة ركعة، وهي بالنسبة للإمام الركعة الثانية ولهم الركعة الأولى، فيثبت الإمام في التشهد حتى يتمون لأنفسهم ركعة ثانية ثم يسلم بهم، وهذا كذلك من باب العدل. فالطائفة الأولى أدركت التكبيرة الإحرام، والثانية أدركت السلام مع الإمام. الصفة الثالثة كما قال جابر أن يصلي بهم الإمام، قال: إنما القصر واحدة عند القتال، وهو أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صف قبله وصف خلفه قبله وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا خلفه مقام هؤلاء فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم وسلموا، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. هذه الصفة. وجاء في بعض الروايات أنهم قضوا لأنفسهم، صلى بهم النبي ركعة فذهبوا، ثم جاء الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعة ثم ذهبوا، وبعد ذلك قضت كل طائفة لنفسها. وهناك صفات أخرى. والصفة الرابعة أن يصلي بكل من الطائفتين ركعتين، فيصلي ركعتين الإمام، وتذهب الطائفة الأولى تسلم، ثم يواصل بهم يصلي ركعتين، وهو يكون له 4 ركعات، وتأتي في بداية الركعة الثالثة الطائفة الثانية، وغير ذلك من الصفات التي مذكورة في محلها. ثم قال الله تعالى: إن الله عد للكافرين، بعد قوله: وخذوا حذركم، إن الله عد للكافرين عذابا مهينا. قال: وعد للمؤمنين بالنصر، وإشارة على أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل لأن الواجب في الأمور التيقظ. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية بعد أمرهم بالحذر وأخذ اليقظة أنه أعد للكافرين عذابا مهينا، وأن الكافرين مآلهم إلى العذاب والهلاك، وهذا إشارة وعد المؤمنين بالنصر، سواء كان هذا النصر في الدنيا أم في الآخرة، فإن عذاب الكافرين فيه نصر للمؤمنين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وذكر سبب نزول هذه الآية، وأنها نزلت في طعمة ابن أبيرق لما سرق ثم جعل هذا المسروق عند شخص بريء، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب قومه من النبي أن يبرئه، إلى آخر ما ذكره من سبب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته، بإعلام ما وقع منهم لهمت طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك عن القضاء بالحق، وليس المراد نفي هممهم همهم، بل المراد أن من فضل الله عدم تأثيرهم فيك، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن الله عصمك وهم ارتكبوا خطايا، وما يضرونك من شيئا من الضر، فإن الله عاصمك من الناس، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة القرآن والسنة وعلمك ما لم تكن تعلم قبل نزول ذلك من خفيات الأمور، وكان فضل الله عليك عظيما، فإنه لا فضل أعلى من النبوة. لا خير في كثير من نجواهم، النجوى سر بين اثنين، إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، هو كل ما يستحسنه الشرع أو إصلاح بين الناس خصه لشرفه، والاستثناء بدل من كثير، وقيل منقطع، أي لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير، ومن يفعل ذلك أي الأمر بالصدقة ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا محتسبا ثوابه عند الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فإن من فعل خيرا رياء لم يستحق جزاء أصلا، لأن كل جزاء من الله عظيم في جنب أغراض الدنيا. وقيل قوله ذلك إشارة إلى الصدقة والمعروف والإصلاح لا إلى الأمر بها، فالأول حكم الدال على الخير، والثاني حكم فاعله. ومن يشاقق الرسول يخالفه من بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق بوقوفه على المعجزات، ويتبع غير سبيل المؤمنين غير طريقهم، نوله ما تولى، ندعه وما اختار ونزينه له، وقيل نكله في الآخرة لما تولى وأعرض في الدنيا، ونصله جهنم ندخله فيها، وساءت مصير جهنم نزلت في طعمة حين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فهرب إلى مكة مرتدا وخالف. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن لقيه مشركا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء غفرانه، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فإنه أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الثواب. قيل نزلت في طعمة أيضا فإنه مات مشركا، أو في شيخ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني شيخ منهمك في الذنوب، إلا أني لم أشرك بالله شيئا، ولم أوقع في المعاصي جرأة على الله، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا، وإني لنادم تائب مستغفر، فما حالي؟ إن يدعون من دونه ما يعبدون من دون الله إلا إناثا، اللات والعزى ومناه، لأن لكل حي صنما يسمونه أنثى بني فلان، أو لأن مع كل صنم جنيه، أو لأن الإناث كل شيء ميت لا روح فيه من شجر أو حجر، أو لأن مع كل صنم جنية، أي الجن أنثى الجن. نعم. أحسن الله إليك. لأن مع كل صنم جنية، أو لأن الإناث كل شيء ميت لا روح فيه من شجر أو حجر، أو المراد الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، المريد المارد الخارج بالكلية عن طاعة الله، فإنه أمرهم بعبادتها، فعلى الحقيقة هم يعبدونه، لعنه الله أبعده عن رحمته، صفة ثانية للشيطان. وقال إبليس: لأتخذن من عبادك، لأن أغويهم وأضلهم، لأن أغويهم وأضلهم نصيبا مفروضا معينا معلوما عطف على لعنه الله أن يعبدون شيطانا ماردا مطرودا عدوا لكم غاية العداوة ولأضلنهم عن الصواب ولأمنينهم إدراك الآخرة مع المعاصي وطول الحياة يأمرهم بالتسويف والتأخير أو أنه لا جنة ولا نار ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام يشقونها ويجعلون ركوب تلك الأنعام حراما ويسمونها بحائر ما يجيء في المائدة وهو إشارة إلى تحريم كل حلال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله هو الخصاء أو الوشم أو دين الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فيطيعه ولا يطيع الله فقد خسر خسرانا مبينا إذ ضيع بالكلية رأس ماله وباع الجنة بالدنيا يعدهم ولا ينجز ويمنيهم ما لا يدركون وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هو إيهام النفع فيما فيه الضرر أولئك مأواهم مرجعهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا معدلا ومهربا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا مصدران الأول مؤكد لنفسه والثاني لغيره ومن أصدق من الله قيل جملة مؤكدة مقابلة لمواعيد الشيطان ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أي ليس الدين بالتمني نزلت في المسلمين واليهود حين افتخروا فقال اليهود بيننا نبينا وكتابنا قبل ونحن أولى منكم بالله وقال المسلمون نحن أولى نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على جميع الكتب وقال مجاهد قالت العرب أي المشركون لن نبعث ولن نعذب وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فنزلت من يعمل سوءا يجز به ما في الدنيا أو في الآخرة وقد صح المصائب والأمراض في الدنيا جزاء ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يواليه وينصره من عذاب الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى من للبيان حال من ضمير يعمل وليس للابتداء وهو مؤمن شرط للجزاء المرتب فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا مقدار النقير وهو النقرة التي في ظهر نواة التمر بأن ينقص من فضله على المطيع وهو أرحم الراحمين فمعلوم أنه لا يزيد في عقاب العاصي ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أخلص العمل لربه وهو محسن تابع للشرع في علمه أو أخلص نفسه له لا يعرف لها ربا سواه ثم يعمل الحسنات ويترك السيئات أو خضع في عبادته وهو موحد واتبع ملة إبراهيم الموافقة لدين الإسلام حنيفا مائلا عن سائر الأديان حال من إبراهيم أو من فاعل اتبع أو من ملة واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا خالصا ليس في محبته خلل روي أنه لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إلى آخره قال أهل الكتاب نحن وأنتم سواء فنزلت ومن يعمل من الصالحات ومن أحسن دينا إلى آخره فتبجح به المسلمون ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وكان الله بكل شيء محيطا بعلمه وقدرته فيجازيهم على الخير والشر ويستفتونك بالنساء ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به قال لمن لقيه مشركا أما من تاب من الشرك فإن الله يغفر له لأن التوبة تجب ما قبلها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي ما دون الشرك من الذنوب ويدخل في ذلك حتى كبائر الذنوب ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ثم قال في قوله تعالى يدعون من دونه إلا إناثا أي أصناما مسمى بأسماء الإناث اللات والعزة كل هذه أسماء مؤنثة ويدعون إلا شيطان مريدا قال عرف المريد بأنه المارد قال الخارج بالكلية عن طاعة الله فإنه أمرهم بعبادتها ثم حصل منهم الخلاف فالمراد المارد الخارج بالكلية عن طاعة الله ثم قال في قوله تعالى ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام قال يشقونها ويجعلون ركوب تلك الأنعام حراما ويسمونها بحائر، على ما سيأتي بيانه في سورة المائدة في الآية التي في سورة المائدة. ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، قال هو الخصاء أو الوشم أو دين الله، وهو أظهر في النوع الأولين أي الخصاء أو الوشم، هذا كله من تغيير، وكذا تغيير الدين وإن كان المراد به تغيير الخلق الظاهر. ثم قال في قوله، قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولله ما في السماوات واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال صفيا خالصا ليس في محبته خلل. وروي أنه لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، قال أهل الكتاب نحن وأنتم سواء، فنزلت ومن يعمل من الصالحات، وقوله ومن أحسن دينا، قال فتبجح بها المسلمون، والمراد بها فرح بها المسلمون، معنى تبجح أي فرح بها المسلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ويستفتونك في النساء في طريق المعاشرة مع اليتامى، نزلت في كل من عنده يتيمة هو وليها ووارثها فيرغب في نكاحها إن كانت جميلة ويأكل مالها، وإن كانت ذميمة يعضلها حتى تموت فيأخذ ميراثها، أو في ميراث بنات أم في بنات أم كحة من أبيهن، فإن العرب كانت لا تورث النساء والصبيان، وحينئذ معناه في ميراث النساء قل الله يفتيكم فيهن ألف تاء الصواب أو في ميراث بنات أمي كجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أو في ميراث بنات أم كجة من أبيهن، فإن العرب كانت لا تورث النساء والصبيان، وحينئذ معناه في ميراث النساء قل الله يفتيكم فيهن ألف تاء تبين المبهم، وما يتلى عليكم في الكتاب عطف على لفظ الله أو على الضمير في يفتيكم، الإفتاء مسند إلى الله وإلى ما في القرآن من قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى آخره، أو من قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، على ما ذكرنا من اختلاف سبب النزول على طريقة قولهم أغناني زيد وكرمه في يتامى النساء صلة يتلى أو بدل من فيهن، والإضافة بمعنى من اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من صداقهن أو ميراثهن وترغبون أن تنكحوهن، يعني أن تنكحوهن لدمامتهن، فنهاهم الله عن عضلهن طمعا في ميراثهن كما ذكرنا في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا إلى آخره، أو معناه ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ومالهن ولا تعطون صداقهن وتأكلون مالهن، والمستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء، فإن العرب لا يورثون البنات، وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي العدل عطف على يتامى النساء أيضا، أن يفتيكم في أن تقوموا أو منصوب بإضمار فعل أي ويأمركم أن تقوموا أو عطف على فيهن بإضمار فيه، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، فما ينساه ويجزيكم، وإن امرأة مرفوع بفعل يفسره قوله خافت من بعلها علمت منه نشوزا تجافيا عنها ومنعا لحقوقها أو إعراضا بأن يقل مجالستها، فلا جناح عليهما على المرأة والزوج أن يصلحا بينهما صلحا بأن تحط له بعض المهر والقسم أو النفقة، وصلح مصدر وبينهما مفعول به، ومن قرأ يصالحا فمعناه يتصالحا، والصلح خير من الفرقة وسوء العشرة، وأحضرت الأنفس الشح يعني أن النفس مطبوعة عن البخل لا يغيب عنها، فلا تكاد المرأة تسمع بحط شيء من مهرها وقسمها، ولا الزوج يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها إذا لم يردها، وهو قوله والصلح خير اعتراض للترغيب في المصالحة وتمهيد العذر في المماكسة، وإن تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز ونقص الحق فإن الله كان بما تعملون من الإحسان خبيرا فيثيبكم، ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء تساووا بينهن من جميع الوجوه فإنه لا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، ولو حرصتم على العدل فلا تميلوا كل الميل إلى واحدة منهن فإنما لا يدرك كله ولا يترك كله، فتذروها كالمعلقة أي الواحدة الأخرى كالتي أي الواحدة الأخرى كالتي ليست بذات بعل ولا مطلقة، وإن تصلحوا بالعدل في القسم وتتقوا فيما يستقبل الجور فيها فإن الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ما كان من ميل إلى واحدة، وإن يتفرقا بالطلاق ولم يصلحا بينهما يغني الله كلا منهما عن صاحبه من سعته، فضله الواسع وقدرته، وكان الله واسعا واسع الفضل حكيما فيما حكم وأمر. ولله ما في السماوات وما في الأرض فله السعة وكمال القدرة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من قبلكم متعلق بأوتوا أو بوصينا وإياكم عطفا على الذين أن اتقوا الله أي بتقوى الله وجاز أن يكون مفسرا، فإن التوصية في معنى القول. وإن تكفروا أي وقلنا لهم ولكم إن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض مالك الملك كله لا يضر كفركم كما لا ينفعه شكركم، فما الوصية إلا لحاجتكم وصلاحكم، وكان الله غنيا عن الخلق حميدا في ذاته حمد أو لم يحمد. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فتوكلوا عليه، فكأنه قال له ما في السماوات وما في الأرض فاقبلوا وصية وله ذلك فهو الغني، فاسألوا الله وله ذلك فاتخذوا وكيلا لا غيره، إن يشأ إذهابكم يذهبكم يفنكم أيها الناس ويأتي بآخرين يوجد قوما آخرين، وكان الله على ذلك الإعدام والإيجاد قديرا بليغ القدرة. وهذا تقرير لغناه وتهديد لمن كفر. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط أو معناه فيعطيه ما يريد وليس في الآخرة من نصيب، وكان الله سميعا بصيرا فلا يخفى عليه خافية ويجازي بحسب قصده. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط مواظبين على العدل لا تعدلوا عنه يمينا ولا شمالا شهداء لله ليكون أداء وابتغاء وجه الله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو عاد ضررها على نفسك أو عليهم، أو نقول الإقرار شهادة على نفسه، إن يكون المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما بالغني والفقير منكم، فكلوا أمرهما إليه فلا ترحم فقره ولا ترهب غناه. وضمير التثنية لما دل عليه المذكور وهو جنس الغني والفقير، لا إليه وإلا لوحد. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي لأن تعدلوا عن الحق، وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها أو تعرضوا عن أدائها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم عليه. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين كلهم أو لمؤمني أهل الكتاب حين قالوا يا رسول الله آمنا بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه، أو خطاب لليهود والنصارى آمنوا بالله ورسوله أثبتوا عليه أو آمنوا بمحمد كما آمنتم بموسى وعيسى والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني جنس الكتاب لا بكتاب دون كتاب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بشيء من ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى سواء السبيل. إن الذين آمنوا بالتوراة ثم كفروا بها بعبادة الأجل ثم آمنوا بها بعد عود موسى إليهم ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم واستمروا عليه حتى ماتوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا طريقا إلى الهدى ولا فرجا ولا مخرجا. فإن الكافر إذا أسلم يغفر الله كفره السابق، لكن من تقرر منه الإيمان والكفر ثم استمر على الكفر لا يغفر الله كفره اللاحق والسابق. أو نزلت في قوم من مرتدين آمنوا ثم ارتدوا مرارا لا في اليهود فقيل من أو من تقرر منه الإيمان فالكفر لا يغفر الله له لاستبعاد التوبة منه لأن قلوبهم طبعت على الباطل فلا يثبت على الحق. وأن علي رضي الله عنه يقتل ولا يقبل توبته. بشر المنافقين من باب التهكم بأن لهم عذابا أليما، فإنهم أيضا آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن مرارا ثم استمروا بالإصرار على النفاق. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مرفوع أو منصوب بالذم، أيبتغون عندهم العزة والغلبة على المسلمين أو يتعززون بموالاتهم، فإن العزة لله جميعا أي له القوة والغلبة لا يعز إلا من أعزه. وقد نزل عليكم في الكتاب في القرآن أن أي أنه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها حالان من الآيات، فلا تقعدوا معهم مع من يكفر ويستهزئ حتى يخوضوا في حديث غيرها الاستهزاء. وهذا تذكر ما نزل عليهم بمكة من قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية إنكم إذا مثلهم في الكفران رضيتم بذلك أو في الإثم إنكم قادرون على الإعراض والإنكار. وقيل هي منسوخة بقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء إلى آخره. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات. الذين يتربصون بكم ينتظرون وقوع أمر بكم بدل من الذين هم مبتدأ وخبروا. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم في الدين والنصرة فأسهموا لنا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب من الظفر فإن الحرب سجال. قالوا للكافرين: ألم نستحوذ عليكم، ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم واسركم، فما فعلنا شيئا من ذلك. ونمنعكم من المؤمنين بأن ثبطناهم عنكم بتغييرنا لهم ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم. أو معناه نصرفكم عن الدخول في جملة. فإن المنافقين حذروا الكافرين ومنعوا الإسلام. فالله يحكم بينكم يوم القيامة بما يعلمه منكم من البواطن. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حجة في الآخرة أو ظهورا وسيلة كليا في الدنيا. إن المنافقين يخادعون الله بزعمهم الباطل كما يحلفون يوم القيامة أنهم على الاستقامة وهو خادعهم يجازيهم على خداعهم أو يعاملهم معاملة المخادع في الدنيا بإمهال مستدرج في طغيانهم وفي الآخرة بأنهم يعطون نورا يوم القيامة فإذا مضوا قليلا يطفأ نورهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين كالمكره يراؤون الناس ليحسبوهم مؤمنين لا إخلاص ومطاوعة أمر الله كسالى ومسانفة ولا يذكرون الله إلا قليلا لأنهم يفعلون أوليان ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيرا. وقيل لأن ذكرهم باللسان فقط وقيل المراد من الذكر الصلاة أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا على ندرة مذبذبين بين ذلك مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان حال من واو الجمع أن يرونهم غير ذاكرين إلا قليلا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا منضمين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى الصواب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإن مصاحبتهم ومصادقتهم وإصرار المودة إليهم صنيع المنافقين فلا تكونوا مثلهم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا حجة بينة في عقابكم بموالاتكم إياهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هو الطبقة التي في قعر جهنم أو توابيت من حديد مقفلة في النار أو بيوت مقفلة عليهم توقد من تحتهم وفوقهم ولن تجد لهم نصيرا يخرجهم منها إلا الذين تابوا عن النفاق وأصلحوا العمل واعتصموا بالله وثقوا به والتجوا إليه وأخلصوا دينهم لله من شوائب الرياء فلا يعبدون إلا الله. فأولئك مع المؤمنين في زمرة يوم القيامة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فيشاركونهم في ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أيدفع به ضرا أو يستجلب به نفعا وهو الغني المتعالي لا كالملوك. فمن أخرج نفسه عن خساستها الباعثة للمذلة فلا تهان ولا تخذل. قيل تقديم الشكر لأن الناظر بأدنى نظر في النعم يعرف أن لها منعما فيشكر وإن لم يعرفه زيادة معرفة ثم يفضي به إلى زيادة النظر في معرفة والتصديق به قدر ما يجب على العبد قدر ما يجب على العبد. فالشكر المبهم أصل التكليف من الإيمان وغيره. وكان الله شاكرا يرضى بالقليل عليما بظاهركم وباطنكم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم. وقيل هو من يشتمك فتشتمه بمثله. فالبادئ ظالم ولا صح أنها نزلت في من ضاف أحدا فلم يؤدي إليه حق ضيافته فلما خرج أخبر الناس فرخص الله شكايته. وكان الله سميعا لدعاء المظلوم عليما بفعل الظالم. إن تبدوا خيرا عمل بر أو تخفوه أو تعفوا عن سوء يأتيكم من أخيكم فإن الله كان عفوا لمن عفا قديرا على الانتقام وهو إشارة إلى حث المظلوم على العفو وإن جاز له الشكاية. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بين يؤمنوا به ويكفروا برسله ويقولون نؤمن ببعض أي ببعض الأنبياء ونكفر ببعض أي ببعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أي الإيمان والكفر سبيلا وسطا ولا واسطة بين الكفر والإيمان، وهم اليهود والنصارى، أولئك هم الكافرون الكاملون في الكفر، ما نقص ذاك الإيمان من كفرهم شيئا، حق مصر مؤكد لغيره، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم في الإيمان به أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا لذنوبهم رحيما عليهم بتضعيف حسناتهم. يسألك أهل الكتاب أن ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. قال: أن تساووا بينهن من جميع الوجوه، فإنه لا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع. هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله، هذه لا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فمحبة القلب ورغبة الجماع هذا شيء قد لا يستطيع أن يملكه المرء، لأنه رغبة نفسية، لكن يجب عليه العدل في المبيت وفي السكن والنفقة، فيعدل بينهن في هذه الأمور. وأما ما ذكره وأما الذي عفي عنه فإنه المحبة والشهوة والجماع، فإن هذه أمر قد لا يملكه المرء لأنه أمر نفسي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قال: يجازيهم على خداعهم أو يعاملهم معاملة المخادع، إلى آخر ما ذكر. هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الخداع لله، وهي صفة يجب إثباتها لله حقيقة على سبيل المقابلة على ما يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: هو الطبقة التي في قعر جهنم، وهذا هو الظاهر من تفسير الآية. ثم قال: أو، وهذا كما ذكر المصنف في مقدمته ومن أقوال الخلف أو مخترعات الخلف، قال: أو توابيت من حديد مقفلة أو بيوت مقفلة عليهم، وهذا يحتاج إلى ثبوت ودليل، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فلا بد لإثباته من دليل صحيح. والظاهر في تفسير الآية ما ذكره المصنف رحمه الله من القول الأول، أنه الدرك الأسفل أي قعر جهنم. ثم قال في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم. وقيل: هو من يشتمك فتشتمه بمثله، فالبادئ ظالم. والأصح أنها نزلت في من أضاف أحدا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، وهذا الحديث رواه عبد الرزاق وغيره. والمراد بالآية أنه إذا شتم المرء فيرد بمثل العبارة، وإذا ظلمه أحد فيقال: فلان ظلمني بكذا فقط. أو جاء عن بعض السلف أن يدعو على الظالم بقدر هذه المظلمة، فيقول: يا ربي خذ لي منه حقي، أو انتقم منه في هذا الأمر الذي ظلم، ليس دعاء عاما. وليس المراد بهذه الآية كما يفهم بعض الناس أنه يفتح له باب السب والشتم، فإذا وقع عليه من شخص ظلم بالغ في سبه وشتمه وتنقصه بكل، وإذا قيل له قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإن السلف لم يفسروا الآية بهذا التفسير، وإنما المراد أن يبين الظلامة، أو يقول: فلان ظلمني، أو يدعو لاستخراج هذه المظلمة منه، أو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج منه الحق، كما ذكر هذا ابن جرير وابن كثير، ونقلوا فيه أقوالا عن السلف. ثم قال في قوله تعالى: وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن تبدوا شيئا أو تخفوه. فهنا قال خيرا، في سورة الأحزاب قال شيئا، ووجه أنه في سورة النساء ذكر الخير في مقابلة ذكر السوء في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء. وأما آية الأحزاب فهي في سياق علم الله بما في القلوب، لتقدم قوله والله يعلم ما في قلوبكم، ولذلك قال شيئا لأنه أعم من الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قالت اليهود إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة أو صحفا مكتوبة بخط سماوي، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، استعظمت ما سألوك فقد سألوا موسى أعظم من ذلك، وهذا السؤال وقع من آبائهم لكنهم تابعون لهديهم وقوم مثل ذلك لا يستغرب عنهم، فقالوا أرنا الله جهرة يرنا الله نره عيانا، قيل معناه قالوا جهرة لا سرا وخفيا، فأخذتهم الصاعقة نار من السماء بظلمهم، أي بسبب ظلمهم وهو تعنتهم في السؤال وطلب ما يستحيل في تلك الحال لهم، ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات معجزات موسى عليه السلام، فعفونا عن ذلك ولم نستغفرهم بالكلية وقبلنا توبتهم، وآتينا موسى سلطانا مبينا، يعني هم إن بالغوا في العناد معه لكن نصرنا وعفونا عن قومه، ففي إشارة ببشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورفعنا فوقهم الطور عند امتناعهم قبول شريعة التوراة بميثاقهم بسبب ميثاقهم ليقبلوه، وقلنا بلسان نبيهم لهم ادخلوا الباب سجدا متواضعين منحنين، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تظلموا في اصطياد السمك فيه، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك، فبما نقضهم ما مزيدة للتأكيد ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا، وكفرهم بآيات الله المعجزات الباهرات، وقتلهم الأنبياء بغير حق بعناد وتشهي نفس، وقولهم قلوبنا غلف في غطاء لا نسمع ما تقول أو أوعية للعلم ولا نحتاج إلى شيء آخر، بل طبع الله عليها بكفرهم. على الأول معناه نعم صدقوا فيما ادعوا من عدم السماع لكن اختموا الله على قلوبهم بسبب كفرهم، وعلى الثاني عكس، ولو على الثاني عكس عليهم ما ادعوه من أن قلوبهم أوعية للعلم، فلا يؤمنون إلا قليلا، إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم أو إلا قليلا منهم، وبكفرهم بعيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما نسبتها إلى الزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي من يزعم أنه رسول الله أو سموه رسولا استهزاء، فذموا بسبب جرأتهم على الله تعالى وتبجحهم بقتله بعدما أظهر المعجزات، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي لكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول، فقتلوا شابا من أنصاره حسبوه عيسى، وشبه لهم من قتلوه بأن ألقى الله على رجل من اليهود شبهه فقتل، وإن الذين اختلفوا فيه في شأن عيسى فإنهم لما قتلوا ذلك الرجل قال بعضهم عيسى وقال بعضهم ليس بعيسى، وجهه وجه عيسى والبدن بدن غيره، وقال بعضهم كذاب كذاب قتلناه، وقال بعضهم ابن الله رفع إلى السماء، لذي شك منه تردد من قتله، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن لكنهم يتبعون الظن، وما قتلوه يقينا، يقينا تأكيد لما قتلوا نحو ما قتلوا حقا، أي حق انتفاء قتله حقا، قيل ما قتلوا متيقنا أنه، بل شاكين متوهمين، بل رفعه الله إليه، فإن السماء محل ظهور سلطانه، وكان الله عزيزا لا يغلب إرادته حكيما فيما دبر، وإن من أهل الكتاب أي أحد منهم إلا ليؤمن النبي قبل موته، أي قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة، فيصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية، أو قبل موت الكتاب إذا وقع في الباس حين لا ينفع إيمانه، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا يشهد عليهم أنه قد بلغ الرسالة وقر على نفسه بالعبودية، قيل يشهد على اليهود بالتكذيب وعلى صار بأنهم دعوه ابن الله، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم أي ما استمرت تعليمها إلا بظلم عظيم منهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، وبصد عن سبيل الله كثيرا صد كثيرا وناس كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشوة وغيرها، وأعددنا للكافرين منهم دون من آمن وتاب عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم العلم منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، والمؤمنون منهم وقيل الصحابة، يؤمنون خبر المبتدأ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة نصب على المدح، وهو شائع في كلام الفصحاء، وقيل مخفوض عطف على ما أنزل على ما أنزل على ما أنزل، أي آمنوا بإقامة الصلاة أي بوجوبه، أو المراد بالمقيمين الأنبياء والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. قدم الإيمان بالقرآن والكتب لأنه المقصود من الآية، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني شأنك في الوحي كشأن الأنبياء، فما لهم العناد معك. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أي أولاد يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، خصهم بالذكر لأنهم أشرف الأنبياء. وآتينا داود زبورا، ورسلا نصب على مضمن يدل عليه، أوحينا إليك وصلنا رسلنا، وعلى مضمن يفسره قوله قد قصصناهم عليك من قبل في السور المكية، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا نصب على المدح وعلى الحال وعلى تقدير، أرسلنا مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المعصية، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا ما أرسلت إلينا رسلا يعلمون الدين، متعلق بأرسلناه بمنذرين ومبشرين، واحد المجرورين خبر كان والآخر حال الظرف حجة. وكان الله عزيزا حكيما فيما أراد ودبر، لكن الله يشهد استدراك عما فهم من قبل من تعنت بأنهم لا يشهدون بما أنزل إليك من القرآن الدال على نبوتك، أنزله بعلمه متلبسا بعلمه الذي أراد أن يطلع عباده من صفته ومغيب وأوامري ونواهيه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. نعم أحسن الله إليك، قال بما أنزل إليك من القرآن الدال على نبوتك، أنزله بعلمه متلبسا بعلمه الذي أراد أن يطلع عباده من صفاته ومغيباته وأوامره ونواهيه، أو أنزله عالما بأنك أهل الإنزال إليك والملائكة يشهدون أيضا بنبوتك، نزلت في جماعة من اليهود، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله، فقالوا ما نعلم ذلك، وكفى بالله شهيدا، فإنه أقام الحجج والبينات الواضحة على صحة نبوتك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، فإنهم جمعوا بين الضلال والإضلال. إن الذين كفروا وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته أو الناس بصدهم أو أنفسهم لم يكن الله ليغفر لهم بعدما ماتوا عليه، وهذا فيما علم أنه يموت على الكفر، ولا ليهديهم طريقا إلى النجاة إلا طريق جهنم، استثناء منقطع أو متصل على السخرية، خالدين حال مقدر فيها أبدا، وكان ذلك يعدم الغفران والخلود على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاء جاءكم الرسول بالحق من ربكم لما قرر أمر النبوة ووعد المنكر، خاطب الناس بالدعوة، فآمنوا خيرا لكم، أي إيمانا خيرا لكم، وأيتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم عليه، أو يكون الإيمان خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض فهو الغني عنكم، وكان الله عليما بأحوالكم حكيما فيما أراد لكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، النصارى تجاوزوا الحد في عيسى عليه السلام، بل في الأحبار كما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ولا تقولوا على الله لا تفتروا عليه إلا الحق، لكن قولوا الحق فنزهوا عن شريك وولد، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أوجده بكلمة كن ألقاها إلى مريم، يعني خلقه بالكلمة التي أرسل الله بها جبرائيل إلى مريم، فنفخ في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة إلقاح الأب الأم، وروح منه أي صدر منه بغير مادة، وإضافة الروح إلى الله للتشريف. فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة أي آلهتنا ثلاثة الله والمسيح ومريم، انتهوا عن التثليث وأتوا أمرا خيرا لكم، إنما الله إله واحد لا تعدد فيه أصلا، سبحانه أي يسبح سبحانه من أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا لا يماثله شيء حتى يكون له ولد، وكفى بالله وكيلا فلا يحتاج إلى ولد، لأن الولد وكيل والدي وهو وكيل كل شيء، لن يستنكف المسيح لن ينف من أن يكون عبدا لله، فإن عبوديته شرف. قيل نزلت حين قال وفد نجران لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعيب عيسى تقول أنه عبد الله، قال إنه ليس بعار أن يكون عبد لله، قالوا بلى، ولا الملائكة المقربون عطف على المسيح لا يستنكفون، مع أن ما بعثكم في دعوة لله يتري عيسى أقوى وأشد فيهم، لا أبا ولا أم لهم ولهم قوة لا تفي بها طاقة البشر، تقلع الجبال والتصرف في الأهوال والأحوال، وهم مع ذلك لا يستنكفون. ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر، الاستنكاف تكبر مع أنافة، والاستكبار بدونها، فسيحشرهم إليه جميعا للمجازاة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذا تفصيل للمجازاة العامة الدال عليها فحوى الكلام، وإن لم يجري سوى ذكر المستنكفين، فكأنه قال: ومن استنكف ومن آمن فسيحشرهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن، وقيل المعجزات، وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، جمع بين مقامي العبادة والتوكل على الله، واعتصموا بالقرآن، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل زائد على قدر أعمالهم، ويهديهم إليه إلى الله صراطا مستقيما في العلم والعمل. فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة، وفي الآخرة على صراط مستقيم يفضي إلى روضات الجنات، وصراطا إما بدل من إليه أو مفعول يهديهم، وإليه حال مقدم. يستفتونك أي عن الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، نزلت في جابر بن عبد الله حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مريض وكلالة، فكيف أصنع في مالي؟ إني امرؤ مرفوع بفعل يفسر ما بعده، هلك مات ليس له ولد أصلا ولا والد أيضا، فإن الأخت لا ترث مع الأب وصفة لا غير، وله أخت أي من الأبوين أو الأب، فإن ذكر ولد الأم مضى حكمه في أول السورة فإن ذكر ولد الأم مضى حكمه في أول السورة فلها نصف ما ترك، وهو أي المرء يرثها للأخت إن لم يكن لها ولد، أي إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ إن لم يكن لها ولد أصلا ولا والد. فإن كانتا الأختان اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان مما ترك الأخ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أصله، وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب الذكر، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم الحق كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. فهو عالم بمصالح العباد في المعاش والمعاد، والحمد لله حق حمده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وقولهم قلوبنا غلف، قال: في غطاء لا نسمع ما تقول. هذا القول الأول في معنى غلف أو أوعية للعلم، ولا نحتاج إلى شيء آخر. فهم بردهم على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أحد أمرين: إما أن يقولوا لا نسمع، أو أن قلوبهم أوعية للعلم. قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. قال: على الأول، معناه نعم صدقوا فيما ادعوا من عدم السماع، لكن ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم. وعلى الثاني، أي أن قلوبهم أوعية للعلم، عكس عليهم ما ادعوه من أنها أوعية، من أن قلوبهم أوعية للعلم. ثم قال المصنف عفى الله عنه في قوله تعالى في عيسى: بل رفعه الله إليه، قال: وما قتله يقينا، بل رفعه الله إليه، قال: فإن السماء محل ظهور سلطانه. وهذا التفسير من المصنف عفى الله عنه فرارا من إثبات علو الذات، فهم يقولون رفعه إليه أي إلى السماء، لأنها محل ظهور السلطان، والواجب إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وبعض العلماء يقسم إلى قسمين، فيقول علو الذات وعلو الصفات، وعلو الصفات يشمل علو القهر والقدر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الضمير قبل موته يعود لمن؟ القول الأول إلى عيسى، قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة. القول الثاني أن الضمير يعود إلى الكتاب، قبل موت الكتاب إذا وقع في الباس حين لا ينفعه إيمانه. والراجح القول الأول، لأن إعادة الضمير إلى أقرب مذكور هو أولى، ورجح القول الأول أبو جعفر الطبري. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. ما قبل الصلاة مرفوع وما بعدها مرفوع، لماذا نصب والمقيمين الصلاة؟ ما وجه هذا النصب؟ قال: نصب على المدح، وهذا شائع في كلام العرب والفصحاء، إذا أرادوا أن ينبهوا السامع غيروا الإعراب، وهذا تغيير الإعراب يشد انتباه العربي فيسأل لماذا نصبت هذه، فنصبت على المدح. والتوجيه الثاني وقيل، وهذا أضعف من الأول، مخفوض عطف على ما أنزل، أي آمنوا بإقامة الصلاة أو بالمقيمين، والتوجيه الأول هو الأقوى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أو القرآن، وقيل المعجزات، والقولان الأولان لا تعارض بينهما، فالرسول قد جاء بالقرآن والقرآن قد جاء بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الأرجح من القول الثاني الذي ذكره بقيل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني القرآن الكريم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبقي من تمام المجلس الإجابة على ما ورد من الأسئلة في المجلس الماضي. السؤال الأول يقول السائل: ذكر المؤلف، هذا سؤال مهم، ذكر المؤلف في تفسير الأيام المعدودات التي زعم اليهود أنهم يدخلون فيها النار فقط في آل عمران والبقرة أنها 7 أيام بإزاء كل ألف سنة يوم، فيقول السائل: ما المراد بـ1000 سنة؟ لماذا وقالوا 1000 سنة ولماذا قالوا 7 أيام؟ الجواب على ذلك: لأنهم قالوا إن مدة الدنيا 7000 سنة، وقالوا إنهم إنما يعذب الناس في النار بكل 1000 سنة يوم من أيام الدنيا، وهذا تخرص منهم لا دليل عليه. ثم ذكر السؤال الآخر، قال في قوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ذكر المفسر قولين، أي إذا أراد شيئا فإنما يقول له احدث فيحدث، والمراد تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته، هذا الشاهد قول تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة. فقال: أو القول حقيقي، يثبت القول لله حقيقي، فهو يقول: هل القول الأول تأويل؟ نعم، قد يفهم منه التأويل، والواجب إثبات صفة. هو المصنف لا يلزم أنه يعتقد هذا، وإنما يذكر بعض الأقوال، والواجب إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. السؤال الذي يليه يقول السائل: ذكر المصنف في قوله بالغيب ما هو غائب كأمور الآخرة أو القدر أو محمد من غير رؤيته، فيقول قول محمد من غير رؤيته هل يعتبر من الغيب؟ نعم، هو هذا بالنسبة لمن لم يدرك النبي، الآن لم يدرك النبي وإنما حدث عن النبي ونقلت له، نقل له القرآن، نقلت له السنة، هذا بالنسبة له أمر غائب وهو غيب نسبي، مثل ما أن يحدث عن الجنة وهو لم ير الجنة، فهو يذكر على بعض الأمور التي يؤمنون بها ولم يروها، وإن كان هذا الثاني ليس يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فيه معجزات وأدلة أخرى. ثم ذكر السائل بعد السؤال الذي ليه، قال في سبب نزول قوله تعالى الآية في الآية 90: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، نزلت في اليهود أو اليهود والنصارى عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون. يقول ما معنى يسألون؟ أي يسألون هل لهم توبة أو لا. فالمصنف يقتصر لأن هذه الأسباب ظاهرة، يسألون ثم ينتقل لذكر السبب الثاني، أي يسألون أقوامهم هل لهم توبة إذا تابوا أو لا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.